أظن التسجيل بدأ. تفضلي يا إيمان، تفضلي اعرضي، يعني امسكي، ابدأ أنت وتبكي. تمام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء نادي الكتاب تفكير. و لقاء هذا الشهر يعني مهدى إلى روح صديقنا أحمد يوسف رحمة الله عليه. يعني النهاردة بنلتقي وروحه طبعا حاضرة بيننا، لأنه ترك في نفوسنا يعني أثر طيب، وغالبا يعني بعد قراءة الكتاب أكيد الأثر ده زاد. فالكتاب هو اللي رشحه، وكتاب اللي هنناقشه الليلة هو كتاب الإنسان بين الجوهر والمظهر لإريك فروم. أنا هبدأ أعرض الكتاب، وبعد العرض هنفتح الفرصة للأعضاء إن شاء الله، كل اللي عنده ملاحظات حابب يتكلم فيها أو يناقش فكرة في الكتاب أو عنده رؤية ما حول الكتاب أو نقد. إريك فروم هو عالم نفسي وعالم نفسي وفيلسوف، يعني ممكن يعني عشان نختصر بس ممكن أي حد يعمل سيرش عليه. هو كتب الكتاب عموما في السبعينات حوالي 76، وهو مولود في ألمانيا وانتقل من ألمانيا طبعا اضطهاد النازي، وبعد ما أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا انتقل لأمريكا، وبعد كده تقاعد في سويسرا أو قضى باقي حياته في سويسرا. فهنبدأ دلوقتي عرض الكتاب، وهنبدأ هو الكتاب تقريبا عبارة عن 8 فصول، 3 أبواب 8 فصول. المدخل هو يمكن المدخل هو تقريبا نقدر نقول إن هو عامل تركيز للأفكار فيه، أو زي رؤوس أقلام يعني هيفصلها في باقي الفصول. هو بدأ في المدخل بيتكلم عن هو عموما الكتاب بيتكلم عن أسلوبين أو نمطين لحياة الإنسان، اللي هو نمط الكينونة والتملك. وبيبدأ من بيبدأ يقارن ومن الاختلاف الحاسم اللي حصل في العصر الصناعي أو مع العصر الصناعي، التغير الاجتماعي والاقتصادي مع العصر الصناعي وتغير القيم بالنسبة للبشر. هيبدأ يتكلم في بداية الكتاب في المدخل إنه إزاي العصر الصناعي أخفق في الوعد اللي توقعوا الناس منه، أو اللي إداه للناس، اللي هو الوعد. طبعا هو كان مسميه الوعد العظيم، تقدم غير المحدود، وعد بسعادة قصوى للأغلبية وحرية الشخصية غير محدودة، سيطرة على الطبيعة. فطبعا والعصر الصناعي أعطى شعور بالقدرة على إنتاج غير محدود، وبالتالي استهلاك غير محدود، وحصل إحساس عند البشر، إحساس متزايد بالحرية، التحرر من القيود، خصوصا بعد انتهاء الإقطاع طبعا. وعلى الرغم من كده هو بيتكلم على إن التحرر ده أو التحرر من القيود والحرية المتزايدة دي ما امتدتش لطبقات، يعني أكتر من الطبقات العليا والمتوسطة، لكن رغم أن هي ما امتدتش للطبقات الدنيا، لكن الآخرين كانوا بينتظروا ده مع استمرار التقدم الصناعي في مسيرته. كانوا بيشوفوا أنه هو حيوصل لهم الحرية والتحرر اللي حصل. حصل تغير حتى يعني خلال مع العصر الصناعي حصل تغير حتى في الاشتراكية والشيوعية، فبقت بدل ما هي حركة كانت قائمة على أنها حركة تهدف لإقامة مجتمع جديد وإنسان جديد، بقت بتستهدف إن هي تبقى، لا أنا يعني حياة برجوازية للكل للجميع. وساد بقى فكرة إن تحقيق الثروة والرفاهية إن هي هتحقق السعادة غير المحدودة للكل. فأصبح عندنا هو بيتكلم عن ثالوث، مسمي ثالوث الإنتاج غير المحدود والحرية المطلقة والسعادة غير المحدودة. أصبحت نواة لدين جديد اسمه التقدم. هو طبعا عنده تعريف ده للدين في الكتاب هنتطرق له، وعنده يعني بعض المفاهيم اللي هو عرفها بطريقته. فمع طبعا مع الوقت ومع الأيام أصبح عدد الناس بتزيد اللي هم إيه أدركوا إن هم في وهم، الوعد ده وهم أو ما هوش حقيقة يعني. الإدراك ده يعني بقى يعني خلينا نقول أدركوا بعض النقاط، إنه هو حددها بنقاط. كان بيتكلم عن إنه إشباع رغبات الناس بغير قيود ما لا ينتج حياة طيبة أو ما بيوصلش للحياة الطيبة، واللي هو أساساً سبيل السعادة اللي هو كان الوعد بتاع العصر الصناعي. فأصبح إدراك الناس متزايد إنه مش هيحصل ده، وحلم الناس بإن هم هيكونوا سادة أنفسهم وأحرار ده حلم انتهى، ولأن البشر أصبحت مجرد تروس في آلة بيروقراطية والصناعة والحكومة والأجهزة الإعلامية وكل يعني اللي حصل مع العصر الصناعي ده بقى هو اللي بيشكل أفكار الناس وأذواقها وبتتلاعب بها. التقدم الصناعي ظل مقتصر على الأمم الغنية، واللي هو اللي بتفصل الأمم الغنية عن الأمم الفقيرة أصبحت تزداد اتساع. كمان هو بيتكلم عن التقدم التكنولوجي نفسه خلق مخاطر بيئية ومخاطر حروب نووية. فده الوعي المتزايد بالأربع نقاط دي يعني مع الوقت ده اللي خلى الناس تدرك إن هي في حالة وهم. طيب هو بيرجع إخفاق الوعد ده لسببين. طبعا هو قال إنه بغض النظر أو ده تغاضينا عن التناقضات الاقتصادية الجوهرية في العصر الصناعي، لكن هو بيتكلم عن إنه بيرجع إخفاق الوعد ده لمقدمتين نفسيتين اللي هم إنه اللي اعتمد عليهم العصر الصناعي أو الأهداف اللي كان حاططها هو العصر الصناعي، اللي هي إن الهدف من الحياة هو السعادة. بمعنى هنا هو بيتكلم عن السعادة بالمعنى اللي انتشر مع العصر الصناعي، اللي هو إيه كان إن هو تحقيق أقصى متعة، إشباع أي رغبة ذاتية، يعني من الآخر كده مذهب اللذة الراديكالي يعني أقصى متعة وإشباع أي رغبة. واتكلم عن ان المقدمه النفسيه الثانيه اللي هي الانانيه والسعي لتحقيق مصلحه شخصيه، جشع. فبالتالي يعني هو ارتكز على ان المقدمتين النفسيتين دول هم اسباب الفشل او اخفاق الوعد. بعد كده هو بينطلق طبعا في المدخل انه بقى يسرد انه عدد من الفلاسفه القرنين طبعا 17 اعتقد والثامن عشر، انه ازاي هم اعلوا من فكره المصلحه الفرديه وازاي ان هي كانت يعني دي اسمى غايه من وجهه نظر بعضهم طبعا، وانه تحقق كل رغبات الانسان ويعني من الاخر كده بيشير الى فكره اللي هو مفهوم اللذه الراديكالي، وإنه ده ما حصلش قبل العصر الحديث يعني كمعيار أخلاقي لدى الفلاسفة من قبل يعني. وطبعا سرد بعض التأملات في النظريات الأخلاقية يعني ذكر بعضها، واستشهد بفكرة واقعية اللي هو حال الناس في المجتمع، حال الناس في المجتمع من التعاسة والاكتئاب المتزايد والقلق الوحدة. فده هو استشهد بيه بأنه بيوضح أنه ممارسة الحياة وفقا لمذهب اللذة الراديكالي لا يمكن أنها تؤدي لهدف السعادة، وإن الأنانية والسعي لتحقيق المنفعة الفردية والجشع مش هيؤدي بينا برضو للانسجام والسلام أو رفاهية المجتمع يعني. وبيركز على نقطة الأنانية، بيقول لي إن الأنانية هنا ما هو ما بيعتبرش الأنانية إنها هي بس صفة متعلقة بالسلوك فقط، لكن هو بيتكلم عن إن الأنانية بتتعلق أيضا بالشخصية، لأنها هي بتعبر عن شهوة التملك. وبيتكلم عن إنه طبعا مشكلة شهوة التملك إنه المتعة في التملك يعني ما بيبقاش فيها مشاركة، هو عايز يتملك طبعا فما فيش فيها مشاركة، وإن أنا هتبقى عندي فكرة إن أنا كل ما أتملك كل ما هبقى قيمتي أكبر كل ما تزيد ملكيتي، فبالتالي هنا هنفضل في حالة من الصراع، وكل الناس هتفضل في حالة صراع سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول، لأن كله عايز يتملك بأكبر قدر فيكون قيمته أكبر. بعد كده بتكلم إنه المذهب المبدئين دول أو المذهبين دول اللي هي اللذة الراديكالي والأنانية المفرطة ما ظهروش كمبادئ لسلوك يعني بالسلوك الاقتصادي الا نتيجه ظهور تغير حاسم اللي هو في القرن الثامن عشر، اللي هو من الاخر كده التغير الاجتماعي والاقتصادي اللي حصل مع العصر الصناعي. وهنا بيربط فكره التغير بمعنى انه انها علاقه متغيره ما بين الشخصية أو الفرد ما بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وذكر نقطة مهمة إن المجتمع الصناعي بطبعه أو بسلوكه ده بيحتقر الطبيعة، وعلاقته الناس بالطبيعة أصبحت في ظل المجتمع العصر الصناعي علاقة عداء، وأصبحت بتتعامل مع الطبيعة بمنطق الإخضاع والقهر وعشان تخدم أغراض البشر بدل من رؤية طريقة يعني الانسجام معها. فده أصبح في تدمير مع الوقت، يعني أصبح طبعا في تدمير الطبيعة، وإنه هو طبعا كتب الكتاب في السبعينات، فهو كان بيتكلم على انه الطبيعه في هترد على جشع الانسان، فهي طبعا يعني اكيد احنا شايفين التغيرات المناخيه، وهو اشار للكلام ده في الكتاب والكوارث البيئيه. اتكلم عن الضروره الاقتصاديه للتغيير الانساني، وافترض انه هو بيقول ان السمات اللي يعني النظام الاقتصادي الاجتماعي أو أسلوبنا في الحياة بالطريقة دي في ظل العصر الصناعي خلانا مجتمع مريض، وأحدث السمات اللي أو نمى السمات اللي هي الأنانية والتملك في البني آدم يعني أو في الإنسان، وإن إحنا محتاجين لإحداث تغييرات أساسية. وطبعا التغييرات الأساسية هو هنا بتناول فكرة إنه يعني مش هيحصل تغيير في جهة واحدة لأن في علاقة تبادلية، فهو يتكلم عن إنه إحنا بحاجة لتغييرات أساسية في قيم البشر واتجاهاتهم مرافقة لتغييرات جذرية في البنيتين السياسية والاقتصادية، وكمان اتخاذ موقف أفضل اتجاه الطبيعة، وده يعني كبديل. طبعا الاقتراحات دي كبديل، كان بيتكلم عنها التغيرات دي كبديل للكارثة الاقتصادية والبيئية بس. فالموضوع الأساسي للكتاب طبعا هو تحليل الأسلوبين الأساسيين اللي هو بيشوفهم للوجود الإنساني اللي هو أسلوب التملك والكينونة. بعد كده الباب الأول الباب الأول أعطى ملاحظات أولية لفهم الفرق بين التملك والكينونة، وكان بيتكلم عن إن نمط التملك والكينونة دائما التفريق بينهم أو كان أو الاختلاف بينهم كانت قضية عند الفلاسفة الكبار، واستشهد أو هما سموهم تعاليم أساتذة الحياة العظام هم مسميهم، فهو كان بيستشهد في السياق ده بتعاليم بوذا والمسيح وإكهارت، وذكر إنه بحث عن الفارق ده في الواقع من خلال دراسته للأفراد وللجماعات بمنهج التحليل النفسي، ومن مشاهداته توصل إلى أن الفارق بين نمطي التملك والكينونة، طبعا هو أضاف لهم الفارق بين حب الحياة وحب الموت، نمط التملك والكينونة بالإضافة لحب الحياة وحب الموت يمكن هما اللي المشكلة الفاصلة للوجود الإنساني يعني. فهو بيعتبر أن التملك والكينونة طريقتين أساسيات في التعامل مع الحياة، وقوة أي نمط هي اللي بتحدد الفوارق بين الأشخاص أو بين شخصيات الأفراد والأنماط المختلفة للشخصية الجماعية. استشهد برضو أو عشان يوضح المثال وضح في البداية من خلال قصيدتين، يعني من مثال شعري عشان يوضح الفارق بين النمطين، وأخذ شعر إنجليزي أنا ممكن يعني أذكر على السريع، بس ممكن نقول هو أخذ 3 أمثلة شعرية، لكن أنا ممكن أبسط الموضوع يعني ممكن نقول إيه الشعر، أخذ شاعر إنجليزي في القرن 19 تيمسون، وشاعر ياباني اسمه باشو، والمثال الثالث طبعا جوتي يعني أشهر من نار على العالم الألماني. لما هو وضع تيمسون في القرن 19 وباشو في القرن 17، فكان الأمثلة الشعرية كانت عن يعني خلينا أذكر برضو الأبيات عشان تبقى واضحة للي ما قرأش الكتاب. تنسون في الأبيات بيقول: يا زهرة في الجدار المتصدع، إني أنتزعك من بين الشقوق وأقبض عليك هنا في يدي بجذورك وكيانك كله. أيتها الزهرة الصغيرة، آه لو أستطيع أن أفهم ماذا تكونين جذورك وكيانك جملة وتفصيلا، إذا لعرفت الله والإنسان. باشو اللي هو في القرن 17 الشعر الياباني كان مجرد إن وإذ أنظر وأمعن النظر أرى النازونة مزدهرة في سياج النباتات. فهو بيتكلم هنا عن إنه الفرد إنه الأول لجأ لفكرة امتلاك الزهرة وانتزاعها، وبالتالي هو عشان يوصل للمعرفة فهو انتزع الزهرة وامتلكها، وبالتالي هو يعني أفقدها الحياة. لكن باشو تأمل الزهرة في مكانها واتصل بها، يعني في هنا تمتع بجمالها دون تملك، واتصل بها بوصفها كائن حي، ففي علاقة حية أو في علاقة اتصال بدون ما ينهي حياتها. فهو بيتكلم على إنه الفارق بين الكينونة والتملك فارق بين مجتمع محوره الأساسي الناس وآخر محوره الأساسي الأشياء. بعد كده تناول فكرة تطور، يعني وضح التوجه نحو أسلوب التملك اللي حصل أو التغير والتوجه نحو أسلوب التملك من خلال اللغة، من خلال التطور في اللغة أو في اللغات الغربية، واللي حصل في التطور في اللغات الغربية في القرون الأخيرة، يعني إنه هو حصل تزايد استخدام الأسماء على حساب استخدام الأفعال، بما إنه الأسماء طبعا هي بترمز للأشياء، والأفعال هي طبعا بترمز للنشاط والفعل. يعني مثلا هو ذكر مثال إنه في شخص بيعرض نفسه على محلل نفسي، فبيبدأ حديثه مثلا فبيقول له: يا دكتور أنا عندي مشكلة. وبعدين يقول له: عندي أرق، والرغم من عندي إن عندي منزلا لطيفا وأطفالا ظرفاء وزواجا سعيدا، إلا أن عندي هموما كثيرة. وبيتخيل إنه بيقول إنه لو جرى نفس الحديث من عقود سابقة، أو كان القائل ده أو اللي بيشتكي عوضا عن السابق كان ممكن يقول: أنا قلق، بدل أنا عندي مشكلة. وممكن يقول بدل ما هو يقول أنا عندي أرق، هيقول مثلا: لا أستطيع النوم. بدل ما يقول أنا عندي زواج سعيد، هيكون تعبيره: تزوجت زواجا سعيدا. فهو بيشوف إن الأسلوب في الكلام ده بيعكس حالة من الاغتراب غير الواعي أصبحت سائدة يعني عند الناس، لأن فكرة الاغتراب هنا يقصد بها إنه التجربة والمعاناة والمشاعر أصبحت أو تحولت لأشياء، والشيء ده اللي هو المفروض أساسا من فعلي ونشاطي هو أصبح يعني خلاص شيء، فأصبح ممكن يتملكني، وأنا وطالما هو تملكني الشيء ده تملكني أو أثر علي، فهو أصبح إن أنا نفسي شيء. يعني العلاقة هنا أصبحت أشياء وليست تجربة وتعبير عن يعني مشاعر يعني أو تجربة إنسانية. طيب هو برضو يعني ملخصا يعني للفصل ده برضو اتكلم عن انه في اسلوب الحياة التملكي بتكون علاقتي بالعالم علاقة ملكية وحيازة، وان هما اسلوبين اللي هو التملك والكينونة طبعا اسلوبين اساسيين للوجود، وممكن نقول ان هما طبعا متعاكسين او مختلفين، وبيأثروا على بناء الشخصية، وهي اللي بتحدد تصرفات الشخص وأفكاره أو طريقة تفكيره. وفي شكلين، هو ذكر إنه في شكلين من أسلوب الكينونة. الأول اللي هو نقيض التملك، واللي هو بيقصد بيه اللي هي فكرة الارتباط بروابط حقيقية وأصيلة بالعالم، يعني بمعنى آخر روابط حية وتفاعلية يعني. والتاني اللي هو نقيض المظهر، وبيقصد بيه الجوهر، الجوهر الصادق للشخص أو للشيء. فده الشكلين اللي اتكلم عنهم عن أسلوب الكينونة. وبعد كده طبعا مر باختصار على اختصار حتى يعني بسيط جدا، كان اتكلم عن مفهومين فلسفيين بين الفلاسفة للكينونة، واتفق مع أحدهم. هو اتكلم عن فكرة إن اللي اتفق معاها كانت فكرة إن الكينونة تتضمن يعني فكرة الفاعلية والحركة، وإنها تتضمن التغيير يعني صيرورة يعني. واختلف مع فكرة كانت لفلاسفة برضو إنه فكرة الكينونة لا، هي جوهر دائم وما بتتغيرش وما بيرتبطش بالزمان وثابت يعني. وهو اختلف مع الفكرة دي، هو اعتبرها لا هي متغيرة. وكمان اتكلم على إنه الاستهلاك كان هو أكتر أشكال التملك اللي ممكن نلاحظها في مجتمعاتنا، أو مجتمعات خلينا نقول مجتمعات ما بعد العصر الصناعي يعني المجتمعات المعاصرة. لأن واتكلم عن الاستهلاك في سمات متناقضة، والاستهلاك يعني في سماتين متناقضتين، اللي بيقول لك الاستهلاك يعني هي بتخفف من فكرة القلق شوية، لأنه اللي بيمتلكه الإنسان محدش يقدر ينتزعوا منه، خلاص انت استهلكت شيء يعني او اشتريت شيء، فانت حاسس بالامان انه ما حدش هيقدر ياخده منك. لكن العمليه الاستهلاك دي بتدفع الانسان لمزيد من الاستهلاك، وكل استهلاك عملته هيفقد التأثير الإشباعي اللي عمله، وهتستمر في الدوامة دي يعني. فهوية المستهلك المعاصر لخصها في صيغة اللي هي أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك. أنا بشوف إنه يمكن أهم فصل كان الفصل الثاني اللي هو التملك، يعني طبعا أكيد الفصل الأخير مهم أو الباب الأخير، لكن الفصل الثاني كان ممتع لأنه هو تناول التملك والكينونة بس في الحياة اليومية، وكان فصل واقعي جدا وممكن تتأمل من خلاله يعني أكيد أشياء مرت علينا كتير يعني، وتجارب مرت علينا. هو بيتكلم هنا عن التملك والكينونة من خلال انعكاسهم في أمثلة من الحياة اليومية، واستعمل المقارنة بين الأسلوبين في عدد من الأنشطة في الحياة زي التعلم والتذكر والتخاطب والقراءة، ممارسة السلطة، المعرفة والإيمان والحب. ممكن أذكر مثال واحد اللي هو التعلم. هو بيتكلم عن أسلوب التملك في التعلم، إن الطلاب لما في المحاضرة ممكن اللي هم بيتبعوا أسلوب أو نمط التملك يعني ممكن ينصتوا للمحاضرة ويفهموها وممكن يسجلوها حتى حرفيا، لكن كل ده يعني مجرد زي الهارد ديسك او الفلاش اللي هو في وقتنا المعاصر، يعني امتلاك وتخزين للمعلومات. انا يعني بمتلك المعلومات واخزنها وهجتاز الامتحان بيها، وبس امتلاك بقدر اكبر للمعلومات، لكن محتوى المعلومات دي ما بيحصلش انه يبقى جزء من نظامه الفكري، ما بيتفاعلش معاها، مجرد عملية امتلاك العبارات نظريات توصل لها أناس آخرون، لكن هو ما تفاعلش معها وما أنتج جديد وما أثمرش. وبالتالي هنا في حالة اغتراب ما بين الطلاب ومحتوى المحاضرة. لكن بيتكلم بعد كده عن اللي بيتعلم بأسلوب الكينونة. أسلوب الكينونة الطالب لما بيروح المحاضرة ده هو بيبدأ قبل المحاضرة عنده تساؤلات في ذهنه، هو بيفكر هي المحاضرة دي هتجاوبني على التساؤلات اللي في ذهني ولا لا، وبيبدأ عنده تساؤلات ومتوقع انه يشوف إجابات في المحاضرة وهكذا، فهو من الأول محضر يعني. فبيروح يستمع للمحاضرة، طبعا استماعه بتكون عملية حية وبتبدأ تنشط عندهم إثارة الأسئلة بقى في المحاضرة وعملية فكرية، والتعلم عندهم مش فكرة بس أنا أختزن معلومة وأحصل على معلومة، لكن بيحصل تفاعل. والطريقة دي في التعلم هو بيذكر إنه مستحيل إنها يعني تسود إلا إذا كانت المحاضرة أساساً بتقدم مادة فكرية منبهة للعقل. فهو بيقول إنه الطلاب اللي بيتبعوا أسلوب الكينونة في التعلم لو حصل إنه شافوا الكلام أجوف ما نبهش العقل يعني ما أثرش عندهم هذا التفاعل، ممكن أساسا ما يسمعوش المحاضرة ويفضلوا يسرحوا كده مع عملياتهم الذهنية وأسئلتهم بعيدا عن المحاضرة. بس بعد كده هو وضح طبعا في أنشطة حياتية مختلفة النمط التملكي، يعني الخلاصة إن هو بيتكلم عن إن النمط التملكي دايما بيتجه للاستهلاك، الثبات، الأنانية، الجشع، الغيرة، الحقد، الخوف والحرب، إنه طبعا في صراع على الحصول على أكبر قدر وكده. لكن نمط الكينونة بيتجه لفكرة التفاعل، الإيثار، الحب، التواصل، التفهم، النمو، بيحصل حالة نمو حتى يعني داخل الشخص أو في أفكاره وبنيته وتغير دائم. وبيتكلم عن انه مركز طبعا، ونتيجه لذلك طبعا فمركز رغبات التوجه التملكي دائما بتكون خارج ذات الانسان، معنى انه في يعني موجوده فيما يملك او فيما يستهلك، لكن توجه الكينونه مركزه هو ذات الانسان، وبالتالي هو دائما بيسعى لانه يفهمها، يفهم ذاته، ينميها، انه يتعلم جديد، يتفاعل مع بشكل ايجابي مع ما حوله. الباب الثاني هو يعني حلل الفوارق الاساسيه بين الكينونه والتملك والسمات الأساسية. يعني هو اتكلم عن أنه في أسلوب التملك السمة الظاهرة يعني في أي مجتمع بيسد النمط التملكي، هو فكرة أنه كلما زادت ممتلكات الفرد ارتفعت مكانته، أصبح محط طبعا إعجاب وتقدير من الآخرين، وأنه بتقتصرش يعني شهوة التملك في المجتمع ده لا تقتصر بس على الأغنياء. هو بيتكلم عن أنه حتى أفقر الفقراء تغلب عليهم متعة الاقتناء برضو، زيادة الممتلكات حتى لو بالبسيط، والبسيط يفضل يركب فيها عشان يشبع الرغبة دي. لكن وبيتكلم على إنه التملك هنا في المجتمع ده اللي بيسود نمط التملك، يعني ما بيتوقفش التملك على ملكية الأموال والأشياء، بل إنه بيمتد كمان لتملك الأشخاص. فهو بيتكلم عن مثلا المجتمعات الأبوية، يعني أفقر الرجال ممكن يتملك في أفقر الطبقات، يعني فبيقول لك إنه ممكن يتملك يكون ذا ملكية. يعني إزاي؟ فإنه علاقته بزوجته، أطفاله، حيواناته، هو السيد فيها يعني. وبرضه يعني أنا ما زلت بتكلم عن المجتمع الأبوي، فبالنسبة للرجل هنا إنجاب الأطفال برضو هي فكرة عنده، بتصبح يعني وسيلة كمان للامتلاك، امتلاك كائنات بشرية، يعني من غير ما أنا مضطر أشتغل وأمتلك أشياء زي السيارة والبيوت والكلام ده زي الأغنياء يعني. فأنا مش محتاج رأس مال يعني. ولو إحنا هو بيتكلم عن انه لو بنتكلم عن انه العبء الحمل والولاده بيقع على كاهل النساء، فيبقى هنا احضار الاطفال او انتاج الاطفال في المجتمعات الابويه هي عمليه استغلال للنساء، يعني عشان اشباع شعور التملك او الاقتناء عند الرجال. لكن كمان بيتكلم على انه النساء كمان ليهم شكلهم الخاص برضو من الملكية، يعني إن هي ملكية الأطفال، يعني هي النساء برضو بدورها بتتملك الأطفال، وتفضل الدائرة المغلقة دي، الرجل بيستغل المرأة والمرأة تستغل الأطفال، وبعد كده الذكور طبعا مجرد ما يبلغوا ويبقوا رجال يستغلوا نساء، وهكذا دائرة مغلقة. فسيطرة الرجل في النظام الأبوي هو طبعا بيتكلم على المجتمعات اللي حصل فيها رخاء، وبدأ طبعا يقارن. هو لاحظ إنه في المجتمعات الأكثر رخاء بتتناقص سيطرة الرجل في النظام الأبوي، يعني بتتناقص بشكل بطيء مع الرخاء. واتكلم إنه في نمط التملك برضو ما بتحصلش العلاقة الحية بيني وبين أي شيء بملكه، لكن أنا واللي بملكه بقينا أشياء، أنا بملك هذه الأشياء عشان عندي القوة إن أنا أخليها ملكي، وهي كمان بتملكني لأن هي بيتوقف عليها إحساسي بهويتي وإن أنا لي قيمة، فبالتالي هي ملكتني أيضا. هو فرق في التملك هنا. طب هو يعني هل معنى كده ان احنا ما نتملكش في حياتنا مثلا لو احنا هنتجه للكينونه؟ لا، هو اتكلم على انه لا، في فرق بين التملك التطبعي اللي هو دافعه شهوه التملك واللي هو اللي سرد اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده يعني حتى الآن، اللي هو التملك التطبعي، ده دافع وشهوة التملك. وبين التملك الوجودي، التملك الوجودي هو بيقول انه ما بيتعارضش مع الكينونة، لا يتعارض مع الكينونة، لانه تملك لأجل الوجود الإنساني أساسا والبقاء. يعني زي اللي الأشياء اللي بتلزمنا مثلا من غذاء، بيت، كساء، أي يعني الأدوات الضرورية لإنتاجنا، الأشياء دي، فدي لا تتعارض مع الكينونة. أسلوب الكينونة، إذا إحنا قلنا إنه التملك دايما بيتعلق بالأشياء، فأسلوب الكينونة تتعلق بالتجربة الحية، والتجربة الإنسانية هو قال إنه لا يمكن وصفها، لأن الكلمات في النهاية هي رمز بترمز بس فقط للتجربة، لكنها مش هي التجربة نفسها. لا، فمجرد ما أعبر عن التجربة بكلمات وبفكرة بتصبح خلاص هي انتهت التجربة وأصبحت مجرد فكرة، تحولت لفكرة فقط. وأعتقد هو في المقابلة اللي أنا شيرتها على الجروب كان تكلم عن كتابه بنفس الطريقة، يعني انتهى من كتابه وبالتالي إيه، هو أصبح مجرد فكرة وانفصل خلاص، يعني عبر عن تجربته في فكرة أصبحت مجرد فكرة. هو اتكلم عن انه برضه نمط التملك، نمط الكينونه، علشان ينمو ما بينموش الا يعني كل لو كل ما ينمو نمط الكينونه كل ما يتقلص نمط التملك، يعني زياده نمط الكينونه مرتبط بتقلص نمط التملك، وكمان ان احنا يعني نبطل يعني ايه ان احنا نحس امننا وهويتنا في الاشياء اللي بنملكها يعني ومقتنياتنا. وبرضه اتكلم عن انه نمط الكينونة عشان كمان ينمو لازم يبقى فيه نبذ للأنانية، واستخدم تعبير الصوفيين، وطبعا انا دي لازم احطها يعني عشان ما اجاوب الصوفيين، فإنه الانسان يجعل نفسه درويشا يعني فقيرا خاليا، درويشا فقيرا خاليا، بمعنى انه لا يشعر بذاته عن او هويته بمقتنياته وبملكيته. طيب، هو الشروط الاساسيه لنمط الكينونه اللي وضعها او اللي اتكلم عنها ان هي الاستقلاليه والحريه وحضور العقل النقدي، 3 شروط. والسمة الأساسية لنموذج الكينونة، هو اعتبرها السمة الأساسية لنمط الكينونة، إن الإنسان يكون نشيط إيجابي وفاعل. وهنا وضح مفهوم النشاط، لأن هو ما بيقصدش بالنشاط النشاط المرئي اللي احنا بنشوفه، أو بمعنى الانشغال، إن أنا في الشغل أو إن أنا بعمل مجهود بدني ما أو بخلص شغل ما. هو هنا وضح فكرة إن النشاط الإيجابي أو النشاط بمفهوم آخر، هو اتكلم إن المقصود بالنشاط هنا هو النشاط الداخلي، بمعنى الاستخدام المثمر للطاقة الإنسانية، والاستخدام ده بيتجلى طبعا في العطاء والحب، النمو الداخلي، والتعبير برضو عن يعني هو ممكن يثمر شيء يعني مادي غير طبعا النمو الداخلي للشخص، تعبير عن قدراتك مواهبك، انك تتجاوز فكرة العزلة وتتواصل مع الكون والآخر والفاعلية. يعني يعني لو ذكرنا مثلا مثال ان انت ممكن شخص يذهب لعمله مدفوع بقوه خارجه عنه، زي مثلا ضغط الاسره، المجتمع، او مثلا المعتاد اللي هي العادات او اتباع ما هو معتاد يعني، او برضه مش شرط يكون قوه خارجه، ممكن دافع قهري داخلي يعني زي القلق والخوف، هو هيؤدي مهامه، لكن زي السجين او العبد يعني مش، لكن هيؤدي مهامه. ف لكن ده ما بيترتبش على عمله انه يكون حاسس برضا او انه يكون في اتصال ما بينه وبين عمله، فهو بيعتبر ان النشاط ده مغترب عن الانسان ومنفصل عنه ومغترب عنه، وبالتالي هو غير مثمر. هنا نشاط هو بيعتبره سلبي، يعني بيعتبره سلبية يعني. لكن في النشاط اللي هو بيعتبره مثمر، اللي هو غير المغترب، بمعنى انه في عملية انتاج شيء، بمعنى عندي يعني علاقة بالشيء اللي انا انتجته، علاقة موصولة يعني، في تعبير عن طاقتي او طاقاتي وقدراتي ومواهبي. النشاط المثمر دايما بيدل على حالة نشاط داخلي، مش لازم يكون ينتج عنه عمل خلاق مادي. هو طبعا اكيد ممكن ينتج عنه عمل خلاق مادي، لانه في النهاية برضو ممكن يكون تعبير عن مواهب وقدرات، لكن ممكن يكون التأمل يعني عملية في النهاية أنت بتنمي ذاتك وبتنتج شيء جديد، تغير ما. وهو بيقول إن كل الكائنات البشرية قادرة على الإثمار إذا كانت يعني عواطفهم غير مشلولة. وإن الشخصيات المثمرة دي دايما بتكون عندها ميزة إن هي عندها القدرة على إعطاء الحياة لما حولها، أو ممكن أقول إيه، تنشيط الحياة فيما حولها يعني. إيمان خلي بالك من الوقت عشان احنا ما أنا مش عارفة أخدت كتير صح؟ طيب أنا هختصر آخر. أوكي ماشي. اوكي، هو بيقول انه الاتجاهين في النهايه هم في الطبيعه البشريه موجودين، لكن اتجاه التملك بترجع قوته للعامل البيولوجي للرغبه في البقاء، والاتجاه الثاني اللي هو الكينونه بترجع قوته لفكره الوجود الانساني، شروط الوجود الانساني وحاجه الانسان انه يتوحد مع الاخرين، واللي بيحدد مين يغلب هي البناء الاجتماعي يعني، معايير وقيم. بس خلاص انا همر على الباب الثالث، هو ما فيهوش حاجه يعني بسيطه. الباب الثالث بيتكلم عن فكره الانسان الجديد والمجتمع الجديد، وهو طرح، طيب هو بيتكلم عن انه التفاعل بيكون متبادل ما بين التغير الاجتماعي واللي بيحصل في الشخصيه الاجتماعيه، وانه الدوافع الدينيه مصدر لفكره التغيير الاجتماعي الجذري. وهو استعمل برضو مفهوم الدين، مفهوم اوسع شويه، بمعنى انه هو نظام فكري للعمل المشترك، وتعتنقه جماعة، وبيعطي الفرد يعني إطار ما للتوجه وموضوع يكرس من أجل حياته. فممكن عادي يكون في رجل بيعبد السلطة، عبادته السلطة يعني، أو السلطة هي دينه يعني، فهي فكرة الدين هنا مفهوم أوسع شوية. وإنه لازم طبعا عشان نوصل لمجتمع جديد برضو يحصل تغيير في فكرة الضمير الإنساني والأهداف اللي الإنسان يكرس من أجلها حياته يعني. طيب الشخصية الاجتماعية تكلم عن الاعتماد، إنه في علاقة تبادلية هنا ومتغيرة، وإذا حصل بين الشخصية الاجتماعية وبين البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع، وإنه إذا حدث تغير في طرف فمعناها إنه بيحصل تغير في طرفين، والشخصية ممكن تساهم، الشخصية الاجتماعية ممكن تساهم في استقرار البنية الاجتماعية، أو ممكن في ظروف خاصة تحصل تعمل تكون قوة تفجير لنفس البنية الاجتماعية يعني. ووضع مثال أنا حطيته في بوست مش همر عليه كتير، لفكرة لما تكون الشخصية الاجتماعية في مواجهة البنية الاجتماعية، واتكلم عن إنه الثوريين السياسيين اللي هو حط فكرتين قصاد بعض، اللي هم بيعتقدوا إنه لا لازم نعمل تغيير جذري في البنية السياسية والاقتصادية الأول، ده خطوة أساسية عشان تحصل بعديها أوتوماتيك هيحصل تغيير في عقلية الإنسان، ولكن هم وانه هيحصل مجتمع جديد. هم اغفلوا هنا فكره، هو بيتكلم عن انهم اغفلوا ان الصفوه الجديده اللي موجوده بعد الحراك الثوري يعني، هي اساسا بتحركها نفس حوافز الشخصيه القديمه، فبالتالي هتعيد خلق شروط وملابسات المجتمع القديم من خلال المؤسسات اللي عملتها واللي خلقتها الثوره. فهو بيفترض ان انتصار الثوره اساسا هيكون هزيمتها كشكل ثوري يعني كثوره، لكن هي مش هتكون هزيمة ليها كمرحلة تاريخية بتمهد لتطور اجتماعي واقتصادي. وحط الفكرة المقابلة اللي هي ان الاخرين اللي يتكلموا عن لا احنا لازم نعمل تغيير في طبائع البشر الاول وبعد كده ايه هيحصل التغيير، فهو برضو قال إنه ده تصور خاطئ وغير واقعي ولا حقيقي، لأنه حتظل فكرة التغييرات هنا الروحية والنفسية في دائرة ضيقة خاصة، مش هتكون لها الفاعلية يعني، تكون عديمة الفاعلية. بس أتكلم إنه الحاجة الدينية برضو من الشروط الأساسية طبعا لوجود الإنسان. أعتقد أنا مش همر يعني كتير، لكن آخر فصل طيب هو اتكلم في آخر فصل عن الفصلين الآخرين، الفصل السابع اتكلم عن شروط التغير الإنساني وملامح الإنسان الجديد، وضع 4 شروط، وأعتقد ال4 شروط دي حتى في يمكن في علاج أي مشكلة يعني ممكن نتبعها، اللي هي إن المعاناة مع الوعي بأننا نعاني يعني معناها وعي، الوعي بالحالة اللي احنا فيها إن احنا فعلا في معاناة ونكون واعيين فيها، وبعد كده نكشف عن أسباب أو أصل المعاناة دي وإيه الأسباب اللي وصلتنا لكده، وبعدين إن احنا نلاقي أو نثبت وجود مخرج ما من حالنا ده، ثم طبعا هنتجاوز الحال ده بإن احنا لازم نغير ممارساتنا الحياتية الحالية. بس بعد كده طبعا هو اتكلم عن ملامح الإنسان الجديد، وهي بالمجمل هي نفس ملامح نمط الكينونة يعني. والفصل الثامن كان عن قسمات المجتمع الجديد، واتكلم عن علم جديد لقضايا الإنسان، وذكر المشكلات اللي احنا اللي المجتمع الجديد لازم يحلها، واقترح حلول وآليات وتصورات كان هو وضعها، وقال إنه في عوامل برضو، ذكر إنه في عوامل مشجعة للتغير رغم الصعوبات. فأنا كده خلصت تقريبا يعني النقاط الأساسية. تفضلوا. شكرا يا إيمان، يعني واضح إنك درست الكتاب دراسة طولت. دراسة عظيمة جدا ووافية جدا، ويعني عرض رائع الحقيقة، ما أقدرش أقول عليه أي حاجة. فأنا أظن يعني نفتح الباب للنقاش، يعني الكتاب طبعا فيه أفكار كتيرة، لطيف الواحد يسمع رأي الناس موافقين ولا معترضين على هذه الأفكار ولا عندهم ملاحظات عليها، ده غير طبعا اللي ممكن يبقى فيه عنده ملاحظات على الكتاب نفسه أو على ترجمته أو كده. فأنا يعني هفتح الباب للنقاش، مش هضيف حاجة من عندي على اللي قالته إيمان، وهنتظر أسمع رأي المشاركين يعني. محمد رفع إيده، اتفضل يا محمد. وناتاشا كمان، محمد الأول، اتفضل. تمام. طيب سامعيني كده؟ ايوه تمام. طيب جميل. طيب انا الحقيقه يعني الكتاب شدني، ويعني ليا ملاحظات على يعني طبعا هو المنطلق اللي بينطلق منه منطلق فلسفي روحاني، وطبيعي ان هو يستشهد مثلا الاباء الكبار زي بوذا زي المسيح زي كارت، وطبيعي برضو ان هو لما يوصل لنتيجه معينه او ايديولوجيه معينه، صح القول يعني، تبقى ايديولوجيه متسامحه جدا وتبقى شيء يعني لازم يعني مش هنقدر نفرضه على الناس بالقوه، بس هنفرضه بما ينبغي ان يكون يعني. هو في المقابل طبعا يعني مش عارف هو كان متأثر بماركس ولا لأ، بس يعني يمكن حتى متأثر بماركس بالمعنى ان هو بيعارضه، او متأثر بالليبرالية بمعنى ان او العصر الصناعي يعني بمعنى ان هو بيعارضه او حطه كخصم وبيحاول ان هو يشوف عيوبه ايه. فلا بالعكس، هو ماركس مثلا بدأ من فلسفة مادية، فلسفة وضعية، المنهج الديالكتي، واكتشف او فسر الحياه بشكل مختلف، بدل ما هي انماط كينونه وتملك، لا هي صراع طبقي، او ان هي صراع بقاء، او ان هو يعني رغبه في الثوره او هكذا يعني. وبالتالي ف يعني اللي انا عايز اقوله ان الايديولوجيه اللي افرزت من المنطلقات الماديه او المنطلقات اللي هي الراغبه في مزيد من الطمع زي العصر الصناعي، ايديولوجيات حققت حاجه على الارض. حققت ايه على الارض بقى؟ ممكن يكون وحش او حلو، بس انتجت يعني. ماركس قلب الدنيا مثلا بالايديولوجيه بتاعته اللي تم تبنيها بعد كده في الثوره البلشفيه، وغيرت وجه الارض تماما. الثوره الصناعيه هي مستمره من ساعه لما نشات لحد يومنا هذا بشكل يعني مستقر، ومهما كانت الانتقادات ومهما كانت العيوب فهي كده كده خلاص. هي يعني مسألة تراكم الثروة في إيد الدول أو في إيد الكيانات الكبرى، ده شيء لا يعني يعني مش ممكن هتيجي حاجة بالشكل اللي هو المتسامح قوي والورود والشموع والكلام ده، تقول للناس إيه بطلوا تراكموا الثورة، وتقول للدول بطلوا تقلقوا من بعض، أو بطلوا تعملوا فائض قوة عشان أنتوا إن شاء الله محدش هيغير عليكم، محدش يعني هيفكر ان هو يهاجمكم او هكذا يعني، اللي هي الواقعيه شويه. فانا مش عارف هل حد، طبعا الكتاب فيه مميزات كتيره جدا، والعرض الفلسفي بتاعه كان رائع، وخصوصا الحته بتاعت ازاي ان اللغه هي يعني فهمنا للغه بيفهمنا انماط المجتمع وبيفهمنا طريقه تفكير الناس وهكذا. النقط الايجابيه كتيره جدا مش هسردها، انا بس كنت عايز اشوف اذا حد مشاركني في الفكره دي ولا لا. ان هو باختصار يعني هكرر تاني، الايديولوجيات المنطلقه من فلسفات روحانيه هي في الاخر مكانها المعابد، الجوامع، الاماكن الظريفه، الناس وهي بتتكلم مع بعض كده في نطاق حاجات بسيطه، الستيكس ار لو. انما الايديولوجيات اللي عايزه تعمل حاجه على الارض وعايزه تنافس الانيشيتيفز القويه جدا زي الثوره الصناعيه او زي الـ يعني الاتجاهات الماديه، لازم تكون يعني متسمه بالطمع، او يعني غير مغفله لموضوع الصراع وموضوع ان السرفايفل او النجاه في الاخر هي اللي بتحكم العلاقات البشريه مع بعضها. ده اللي كنت عايز اقوله. وطبعا بشكر ايمان جدا، وعايز اقول ان ايمان يعني ايه، انت كده هتخلينا ايمان ما حدش يقرا كتب بعد كده، وكل ما يجي كتاب هنقول لك طب ايه لخصيه انت، لانك ما شاء الله يعني حتى اللي ما قراش الكتاب يعني متهيألي يعني انت يعني قريتيه بالنيابه عننا كلنا وشرحتيه بالنيابه عننا كلنا، فميرسي جدا، ويعني عرضك كان رائع بصراحه. شكرا جزيلا. شكرا يا محمد. طب انا مش عارف يعني، انت طرحت نقطة طبعا يعني وجيهة، بس طب ناخد نسمع نتاشا ورغد، وبعدين لو في حد تاني يعني نتكلم شوية، نسمع نشوف رأي الناس ايه، وبعدين نبتدي لو حد عنده رد عليك يعني بعد كده. مساء الفل عليكم يا شباب. زي يا نتاشا، ازيك؟ حلو، تمام. طيب، هو طبعا الكاتب واضح ان هو متأثر شوية بكارل ماركس في شبابه، واخد شوية من فرويد اللي اتعلم على إيده. طبعا أنا مش معاه خالص في اللي هو بيقوله. هو طبعا هو مهمة أهمية الكتاب إنه بينقد الغرب بعد الثورة الصناعية، ودي كل لما ما تلاقي كتب من الغرب بتنقد الغرب. دي أهمية الكتاب. لكن هو لا، هو الراجل عايزنا نبقى صوفيين يعني، نمشي كده في بلاد الله يعني. لكن هو يعني اما بيتكلم على النشاط البني ادم الداخلي وتفاعله مع الحاجه، ما هو انت لو معاك فلوس واشتريت زهريه، ما انت حبيتها ومعجب بالفن اللي فيها. انت لو عايز تعبر عن فنك فانت محتاج ادوات هتشتريها. يعني انا مش عارفه اطبقه ازاي على واقعنا احنا هنا، لان هو اساسا بينقد الغرب. يعني الست الراجل اللي بيتجوز وبيخلف عيال كتير، دي ست نفس الفكره برضه على فكره. يعني هي من نفس المنطلق، ان يبقى عندهم عيال، وخاصه لو في زراعه هيشتغلوا هيجيبوا لهم فلوس. يعني ما هي نفس الفكره. انا طبعا بتكلم على مجتمعنا احنا بقى. تاني حاجه، هو اتجاه صوفي صوفي صوفي خالص يعني. في نقطة تانية كنت عايزة أقولها بس بصراحة راحت عن بالي يعني. طيب، المهم كمان إنه المترجم بقى اللي عمل مقدمة للكتاب وشال منها الحاجات اللي استشهد بيها الكاتب في كتابه، اللي هي حاجات يهودية وحاجات مسيحية، قوم ايه بقى المترجم يشيلها ويقوم حاطط لنا حاجات اسلاميه. هو المفروض كان يحط كله، يعني انت عايز تحط ده حط ده حط ده ماشي، بس فواضح ان الكتاب يعني قديم، فهيبقى انتقادات بالهبل عليه يعني، لانه في السبعينات يعني. الراجل ما شافش دلوقتي بقى، احنا بنتقابل على زوم يعني، شوف بقى العزله بجد بقى. فلو افتكرت حاجه تانية، في حاجات كتير بس انا راحت عن بالي دلوقتي هقولها يعني، واسيب بقيه الناس تتكلم. شكرا يا ايمان على العرض بتاعك، ومش لازم تعرضي قوي كده يعني، بالراحه على نفسك شويه، المفروض الناس قاريه الكتاب. ماشي، شكرا ليكم. عشان خاطر إيمان عليم كانت عايزة تحضر وما كانتش قرأت الكتاب. شكرا يا نتاشا، شكرا يا نتاشا. رغد يشجينا. بص، ليا كده ملحوظات عامة على الكتاب، وعندي كلمة لمحمد عوض ردا على الكلام اللي كان بيقوله. انا كنت عايزه ابتدي بالنقطه اللي قالتها ناتاشا واللي استوقفتني. انا النسخه اللي انا قريتها، ما اعرفش كلنا قرينا نفس الكتاب ولا ترجمات مختلفه ولا اديشنز مختلفه، بس انا اللي قريتها اللي هي من عالم المعرفه، ترجمه سعيد زهران ومراجعه وتقديم لطفي فطيم. وهي دي فيها بالظبط اللي قالته ناتاشا، ان في المقدمه بيقول لنا المراجع اللي عمل التقديم ان اريك فروم بيستند وبيرجع لاقتباسات من اباء المسيحيه والفيلسوفين بتوعها، مش عارفه اقولها. وبيقول وله العذر في ذلك، فهذه هي الديانات التي يعرفها. وفي اعتقادي أنه لو امتد به العمر ووجد من يهديه إلى طريق القرآن لجعل من هدي الإسلام مرجعه الحقيقي. ومش بس كده، هو بيقول إن هو took liberty، يعني إن هو يحذف من الكتاب 10 صفحات متفرقة فيها إشارات دينية يهودية ومسيحية أوردها فرام، لأنها غير مألوفة لدى معظم القراء العرب، ولأن الأفكار التي وردت بتلك الاستشهادات تكررت في أكثر من موضع. وبيقول إن هو رأيه على أي حال يعني إن اللي عمله ده ما أثرش في توصيل الفكرة، ولكنه بيعتقد إن إحنا أننا، بيتكلم عن نفسه، زدنا أفكاره ثراء بالاقتباسات التي أسلفناها من القرآن الكريم. وبيقول بعد كده في ملحوظ 4 في صفحة 14، بيقول أنا إن هو حذف الفصل الذي يتناول التملك والكينونة في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي كتابات إيكارت أيضا، وكأن أيضا دي on top of ال10 صفحات اللي هو ذكرها، أو يفهم ده على الأقل. فطبعا دي حاجة يعني بالنسبة لي غريبة شوية، وأظن إنها نقطة تستحق المناقشة على حق المترجم والمراجع. هل ده فعلا من حقه؟ فرض هذه الوصاية على القارئ، يعني بأن هو يقدر يحذف شابتر ويقدر يحذف 10 صفحات ويدعي أن هو ده زاد الكتاب ثراء ويحط لنا كوتس من القرآن، لأن هو رأيه أنه لو كان امتد العمر بفرام وتعرف على طريق القرآن لجعل من هدي الإسلام مرجعه. يعني دي بالنسبة لي نقطة بجد تستحق المناقشة، لحد فين الحرية اللي بتبقى عند المترجم والمراجع يعني في رأيكم يعني، وفرض هذا النوع من الوصايا. وبعدين أريك فرامعش من سنة 1900 لسنة 1980 فامتد بيه العمر، الكتاب ده كتبه سنة 1976 4 سنين قبل وفاته. على علمي كان الإسلام موجود والقرآن موجود يعني وقتها، فهو امتد بيه العمر الحقيقة. فممكن يكون قرأ في الحاجات دي وما اقتنعش، ممكن يكون اكتفى بما قرأه، وما يمكن يكون وجب ضلته في البوذية وفي أفكار ماركس وفرويد وإيكارت والتعاليم المسيحية، ممكن يكون حاجات كتير يعني. وبعدين إيه موضوع إن إحنا الإشارات الدينية المسيحية اللي أوردها دي غير مألوفة لدى معظم القراء العرب، يعني حاجة في منتهى الغرابة الحقيقة بالنسبة لي على الأقل. بس أنا أحب أسمع من حضراتكم في النقطة دي. في العموم يعني أنا رأيي كمان إن لو كان الأستاذ لطفي فتحي مركز في شغله اللي هو التدقيق اللغوي فعلا وضبط المصطلحات وكده، الكتاب كان هيخرج بشكل أفضل. لأن أنا برضو مندهشة شوية إن سلسلة في قوة عالم المعرفة يخرج هذا الكم من الأخطاء اللغوية والتايبوز والحاجة محرجة جدا صراحة للمراجع. المفروض يعني المفروض يحط الأفرت بتاعه في شغله عن فرض الوصاية على القارئ في رأيي، وتضيع مجهوده في حاجات من النوع ده. وحتى لدرجة العنوان الكتاب، أنا رجعت للأصل الإنجليزي والكتاب اسمه To Have or To Be، يعني نمتلك أو نكون. العنوان محطوط الإنسان بين المظهر والجوهر، وهو بيجي بعد كده يقولنا المدقق على إن كلمة being يعني to be في الإنجليش بتعني الوجود كما تعني الكينونة. ولما كان اللفظ الأخير هو الذي استخدم في الترجمة العربية لعنوان هذا الكتاب، فكان من الضروري الاحتفاظ به على الرغم من أن استخدام المؤلف يشير إلى أكثر لمعنى الوجود. هو العنوان ما فيهوش يا جماعة الكينونة، العنوان هو الإنسان بين المظهر والجوهر. فيعني الموضوع confusing جدا، إن هو وسبب لي أنا ربكة في ضبط المصطلحات الحقيقة. فالأستاذ لطفي عمل لنا شغل غريب شوي. فيعني أرجو برضو، أنا عارفة إن دي أمور قد تبدو شكلية، ولكن أنا في رأيي الترجمة حاجة خطيرة جدا. إحنا بنستند للترجمة في إن إحنا نفهم المقصود، فقد إيه المترجمين والمدققين عندهم هذا القدر من الحرية، دي حاجة to be discussed. أنا رأيي يعني أحب أسمع رأيكم. الكتاب بالنسبة لي ما قالش في نقد الرأسمالية أفكار جديدة عليا. ليه؟ لأن هو اتكتب سنة 76، ومن ساعتها نقد النظام الرأسمالي وعيوبه ومشاكله وتحويله لنمط الحياة إلى نمط استهلاكي تم على مدار 50 سنة اللي فات ونص القرن اللي فات. وبالتالي احنا سمعنا افكار فروم بعدها كتير، وتم تناولها في الغرب والشرق في كل حتة يعني من اقتصاديين واجتماعيين. ولكن اظن وقت ما ظهر الكلام ده كان يعتبر من الارهاصات الاولى في نقد توحش الرأسمالية وتحويلها لنمط حياتنا لنمط استهلاكي يسعى للاستهلاك فقط دون محاولات، يعني محاولة جادة لنمو الانسان الروحي والعاطفي والتعاطفي وهكذا. فأنا بجيف هم كريدت إن الكلام ده اتقال إيرلي، وهو بيقول إنه مش أول حد يكتب في الكلام ده، وبيذكر كتير من معاصريه يعني، بيذكر عدد من الكتب في تزايد. ولكن من المؤسف يعني إن نص قرن بعد الكلام ده النمط بيزداد شراسة وبيزداد توحش، والمستمعين عددهم بيزيد ولكن مش بشكل يعني ينبئ عن حركة تغيير حقيقية لنمط حياتنا التملكي. ولا لخلق الإنسان جديد، ولا نمط اجتماعي جديد. ما فيش أي حاجة بتقول إن في بشاير جادة ولا سعي حثيث يعني لهذا. فكان زمان فروم لو معانا دلوقتي إيه بيعيط ويجيب ناس تعيط وكده يعني. وكمان طبعا برضو تنبؤه بالكوارث البيئية اللي هتلحق والتغيرات المناخية، اللي فعلا بتقول إن الراجل كان عنده فورسايت عظيم. ملحوظي على الكتاب، أنا رأيي إن هو ما كانش يستدعي كل ده. بمعنى إيه؟ أنا أظن إن هو كان ممكن يبقى بحث مطول، أو يعني مقال طويل أو مقالتين طوال، لأن هو أسهب جدا في الشرح في 3/4 الكتاب، إن هو يكلمنا عن الكينونة والتملك والفرق ما بينهم والأنماط وانعكاساتها على حياتنا، which was great. بالذات الجزء اللي زي ما إيمان قالت، اللي ضرب بيه أمثال على إزاي إن هو ما بيبقاش تملك الأشياء فقط، ولكن بيبقى منهج تفكير وأسلوب حياة، فنسعى لتملك كل شيء حولنا، حتى العلم، حتى في علاقتنا بالآخرين، حتى في الحب، حتى مع أولادنا، حتى مع زوجاتنا حتى. وبالتالي الموضوع ما بيقفش عن تملك الأشياء، ولكن تملك الطبيعة واستغلالها نفسها. فضرب الأمثلة ده كان من الشابترز الهايلة. كمان الشابتر الأخير اللي بيحاول فيه، لأن هو بينتقد معاصريه اللي هم كانوا بيتكلموا على نهجه، واللي بدأوا ينتقدوا الحال وبيقولوا إحنا محتاجين عهد جديد، إن هم ما كانوش بيتطرقوا للتحديات المتوقعة اللي هتكون هائلة. فحاول ما يغلطش غلطتهم، وجاه في الشابتر الأخير وابتدى يقول لنا تصوره عن البداية تبقى إزاي، وابتدى يتكلم على الديمقراطية التشاركية والجامعات الصغيرة اللي لا يزيد عددها عن 500، وزي إن هما والنزول للمحليات عن الإدارة عن طريق الولايات أو الدول وهكذا، اللامركزية يعني. والحقيقة كان أظن إنه كان أطول شابتر، حوالي 30 صفحة، وكان جيد برضه جدا. بس تاني أنا رأيي إن هو كان ينفع يكون بحث أو مقال مطول، مش محتاجة الحكاية في رأيي يعني. 200 صفحة بس، طبعا ده رأيي شخصي جدا. فدول النقطتين اللي أنا كنت عايزة أتكلم عليهم. الكتاب حلو، أنا استمتعت بيه. عندي ملاحظات زي ما قلت على وصاية المراجع، وعندي ملاحظة على طول الكتاب، ولكنه كتاب في رأيي يستحق القراءة يعني. بالنسبة للنقطة اللي محمد عوض كان بيتكلم فيها، هو النقطة دي اتكلم فيها الحقيقة فرام، وبيقول إن إحنا هو قمة نجاح النظام الرأسمالي الصناعي مع حالة التنميم المغناطيسي، الدعاية التنميمية اللي هو بيقولها، إن هو نجح في إنه يخلينا نصدق إن هذا الطمع وهذا التملك وهذه الأنانية هي جزء أصيل في الشخصية البشرية، في طبيعتنا كبني آدمين. وبالتالي يبان الكلام اللي بنقوله ده كلام الحالمين، وكلام مش واقعي. بينما لو تم تغيير هذا النمط، لأن الإنسان بطبيعته مش هو نمط تملكي فقط، هو بطبيعته كمان يميل للكينونة، ولكن أي كفة فيهم هترجع، ده بيحدده حاجات كتير، منها عملية غسيل المخ اللي احنا واقعين فيها بقالنا أكتر من قرن، أو مع بداية يعني العصر الصناعي. وهو ده قمة النجاح، إن احنا فعلا صدقنا إن ده جزء من تكويننا كبشر، وإن أي حد بيدعو لتغيير هذا النمط هو حالم أو مجنون أو غير واقعي. وأترك بقى الميكروفون للي عايز يكمل. شكرا. شكرا يا رغد، ما تحرمش منك. شادي رفع ايده وبعدين دعاء. نسعد باننا نسمع شادي لاول مره، اتفضل يا شادي. تمام. مستر الصوت مسموع؟ تمام. مساء الخير على الجميع. فرصة سعيدة جدا أشارك معاكم، والحقيقة يعني أول مشاركة جت في رأيي، في كان حظي كويس يعني، أو الكتاب استمتعت بيه جدا حقيقة. وإريك فروم من يعني ميزته الرئيسية إن هو جمع أو درس، بيدرس الظاهرة الإنسانية من أكتر من زاوية نظر. يعني هو درس علم النفس، ودرس اجتماع، وطبعا هو ملم بالفلسفه بشكل كبير جدا. ففي الحقيقه النوع دوت من الاحاطه في النظر في الظاهره الانسانيه بيدي الرؤيه دايما ثراء بالغ يعني، وبيكشف عن مناطق ما كانتش مكشوفه قبل كده. ففي الحقيقه الكتاب مهم جدا يعني. ونبتدي يعني يمكن الملاحظات اللي اتقالت على الترجمه وبتاعه كده، وليه المؤلف حذف والكلام ده وبتاعه، طبعا هي ملاحظات معقوله جدا ومعتبره جدا، بس هو الحقيقه يعني ممكن لو نقدر نتفهم شويه المساله اكتر لو بصينا للسياق الزمني اللي هو صدرت فيه الترجمه. يعني هو الكتاب صادر في اخر الثمانينات، والفتره دي اصلا كانت فتره يعني ممكن نقول ما يسمى بالصحوه الاسلاميه، كانت مد التيار الاسلامي قوي وبتاعه كده والكلام ده. واحنا عارفين طبعا ان الكويت برضو بالرغم من دورها يعني التنويري وكده، لكن هي في الاخر دوله خليجية، الثقافة الدينية فيها قوية وراسخة وكده، نضيف برضو ليها العامل دوت. فده كله ده غير مثلا أعتقد برضو ممكن يكون عامل الحجم، يعني إن هو هي إحنا سلسلة بتصدر، فهو مرتبطين، والكتاب والكتب بالسلسلة عالم المعرفة دي مدعمة بشكل كبير يعني، فهم مرتبطين أعتقد دايما بحجم معين في الكتاب ما يزيدش عنه. المفروض الكتاب يعني بعد كده هم تجاوزوا الكلام دوت يعني، لكن اعتقد وقتها كانوا مرتبطين بالكلام دوت. فده هو اللي ممكن كان احد الدوافع برضو الحذف بعض الحاجات وكده والتقليص المساحه. فممكن لو الظروف دي اتحطت كلها مع بعضها، ده غير طبعا ان هو المؤلف برضو حصر نفسه يعني، هو حتى المؤلف كاتب من جوه الدايرة الغربية اللي هو تاريخ الفكر الغربي، وفتح على الثقافة الآسيوية، لكن متجاهل الحقيقة يعني الظاهرة أو الثقافة الإسلامية بشكل كبير. فده ممكن برضو يعني أحد الدوافع إن هو كانت المترجم أو يعني المراجع اللغوي كمان يلفت يعني يحاول يوجه ويقول إن الإسلام عنده من التراث والقيم اللي هو كان ممكن يتم بها إسراء هذه الرؤية يعني. أنا أقدر برضو أتفهم الدوافع من كده. فأعتقد لو حطينا كل ده مع بعض نقدر نفهم الملاحظات او القيود اللي اتحطت على الترجمه او اللي طلعت الترجمه كما هي يعني. وفي نقطه بخصوص اللي هي اعتقد الغلطات اللغويه، اعتقد دي خاصه بالنسخه الالكترونيه، لكن النسخه المطبوعه ما كانش فيها الكلام ده. هو لما تحولت الكتب للنسخه الالكترونيه ظهرت بعض الاخطاء اللغويه يعني. أول سؤال الحقيقة الكتاب دوت ممكن نقول يعني هو طبعا هو متوجه بشكل رئيسي، الكاتب متوجه بشكل رئيسي للقارئ الغربي والمجتمع الغربي وللعقل الغربي. ففي الحقيقة أول سؤال ممكن يجي في دماغنا يعني إن هو ليه يعني إحنا يعني الكلام ده مش تطبيقه على مجتمعنا أو الثقافة بتاعتنا يبقى عامل إزاي؟ أنا في تقديري إن إحنا في عملية التأثر بالغرب بشكل كبير قوي نقلنا المشاكل والأعباء اللي هي اتكلم عليها اتعرض ليها الكتاب بشكل كبير، اللي هي مسألة إنسان التملك، إنسان اللي هو دايماً مش هدفه إن هو ينمي ذاته على قد ما إن هو ينمي ممتلكاته وثروته، لكن هو ككائن انماء الشخصيه وانماء الفرد واللي هو المفروض الهدف الاكبر للانسان ولحياته ولكل الفكر الاصيل بيشير لكده، ده بيغيب جدا بشكل كبير عن انسان المجتمع الراسمالي اللي هو همه دايما الاستهلاك وزياده الممتلكات. المجتمع الراسمالي الغربي طبعا حقق في الثوره العلميه والصناعيه اللي هي بدأت يعني يمكن من 300 سنة أو أقدم كمان من كده، حقق بقى تراكمات وبرضو تقدم فكري وثقافي رائع جدا، وهو دوت اللي خلى الغرب بيقود العالم، وحتى هذه اللحظه هو الغرب هو في قياده العالم. احنا لما نقلنا بقى الكلام ده وتاثرنا بالكلام ده، الحقيقه احنا نقلنا المشاكل بشكل اكبر بكتير قوي من القفزة التقدم للحقيقة الغرب. فإحنا بقينا عندنا برضو مسألة شهوة التملك والتكديس والاستهلاك بدون ما نكون مجتمع منتج. يعني هو إذا كان ممكن يتغفر له، أو يعني الجزء اللي يغفر الكلام دوت أو صعود الاتجاه ده في الغرب، اللي هي مجتمع منتج ومجتمعات منتجة وبتراكم على كل المستويات، لكن احنا مجتمعات مستهلكة، وفي نفس الوقت حتى قيم التضامن والإخاء اللي ما بيننا وبتاع المجتمع ابتدى يفقدها، وكل واحد ما عادش في حد بيركز على إنماء شخصيته والاهتمام بالمجتمع بتاعه. لا، احنا برضو بدأنا من فترة كبيرة يعني ان احنا كل واحد بيتقاس بالثروة اللي معاه. يعني يمكن كان في مسرحية فؤاد المهندس اللي هي السكرتير العام باين ولا بتاع معادل إمام، بيقول جملته المشهورة دي بلد شهادات. كان بيتكلم عن مجتمع المعيار الرئيسي فيه هو الشهادة، بيتري على كده يعني إن هو قيمة كل إنسان بالشهادة اللي هو واخدها بقى، خصوصا يعني كان واضح إن التعليم الجامعي كان جديد ساعتها وده كذا، فكل واحد بيتميز بالشهادة بتاعته. لكن وده جانب ينتقد لأن الإنسان أكبر بكتير من الموضوع ده، لكن هو المسألة بقت بعد كده أسوأ بكتير. بقى مش مهم مستوى العلم والثقافة للفرد في المجتمع، لا، المهم هو راكب عربية عاملة إزاي، رصيده في البنك عامل إزاي، بيقضي الصيف بتاعه فين، عنده شاليه في السخنة ولا في الساحل ولا في البتاع ولا لا. يعني بقت هي دي معايير المجتمع. والمشكلة إن ده مجتمع أصلا مفلس. يعني هو لو جينا بصينا لجذور الأزمة اللي احنا عايشين فيها، جذور الأزمة الاقتصادية حتى اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، إن هو مجتمع بيستهلك أكبر بكتير على كل المستويات بقى، من أول أكبر شريحة فوق، من أول يعني الأكبر سلطة فوق لحد المستويات، يعني كل مستويات الدنيا بتستهلك أكتر بكتير ما بتنتج. فإذا كان من وجهة النظر دي، إحنا ممكن نشوف إن هو نمط التملك اللي هو اتكلم عليه الكاتب إزاي إن هو أذى مجتمعنا جداً، وإن إحنا فعلاً محتاجين لنمط الكينونة دوت، مع طبعاً المسألة إن إحنا طبعاً مسألة التقدم وسد الفجوة الخطيرة اللي يمكن بتتسع كمان ما بيننا وبين المجتمعات المتقدمة القوية على كل المستويات. إحنا محتاجين نتجاوز النقطة ديت. يعني من وجهة نظر نناقش الكتاب أو نبصله من وجهة النظر ديت. يعني طبعا هو في نقطة، طبعا الكاتب ركز بشكل كبير قوي على فكرة الكينونة والتكامل والتضامن كشكل من يعني كالشكل الرئيسي أو الهدف الرئيسي للحياة، وإنسانية الإنسان بيجدها في كده، و جاب أمثلة فلسفية كتير ومعلمين وكده من الشرق ومن الغرب وبتاع، وعشان يدلل على الفكرة دي. لكن في الحقيقة في فكرة برضو تانية في يعني أو رؤية تانية للحياة، إن فكرة الصراع كدافع للحياة، ودي اللي قالها يعني اتعرض ليها شوبنهاور بشكل كبير، اللي هو في كتابه الحياة كإرادة وتمثل. لكن شوبنهاور برضو فضل في الآخر نمط الفكر الشرقي الصوفي، وجه نيتشا بعد كده قال إن فكرة الصراع ديت هي اللي بتخلق الإنسان، هي اللي الإنسان وحركة تقدمه، الإنسان اللي هو الحيوي السري هو اللي بيسعى دايماً إن هو يتجاوز أوضاعه ويبقى يصل لأوضاع أحسن. واتكلم نيتش عن فكرة السوبرمان، هو والسوبرمان دوت هيبقى نظرته الإنسان زي نظرة الإنسان دلوقتي للقرد. فهو الكاتب يعني ما حاولش يشتبك مع الجانب الآخر من الرؤية ديت أو التيار الفلسفي دوت وتجاهله خالص. وأعتقد إن هو لو كان إريك فروم حاول يشتبك برضه، أو ممكن يكون اشتبك أو ناقش الكلام دوت في كتابات أخرى معرفش، لكن هو في الكتاب ده لو كان ناقش برضه فكرة الصراع وكده ديت كانت مهمة، وخصوصا ان هو برضو فكرة الصراع بالنسبة لنا مهمة عشان احنا في حالة فعلا العدوان، يعني احنا في حالة استغلال من القوى الغربية ديت على كل المستويات. وفاكر ان هو كان في المفكر القومي اللي هو ساطع الحصري، فكانت في مستشارة الكلام ده يعني في الاربعينات او اواخر الثلاثينات او كده، فكان في مستشارة انجليزية هو كان شغال في وزارة التربية والتعليم في العراق، ففي مستشارة انجليزية بتقول له ان احنا عايزين ننشر ثقافة السلام، يعني نرسخ ثقافة السلام في التعليم وكده وكلام. فهو رد عليها رد الحقيقة كان انا شايفه منطقي جدا، قال لها انتوا اللي محتاجين ترسخوا ثقافة السلام، انتوا اللي دايما بتعتادوا علينا ومستعمريننا وبتستغلونا، لكن احنا الحقيقة محتاجين ان احنا نرسخ في المناهج بتاعتنا ثقافة النضال، ثقافة المقاومة، ثقافة رفض الظلم، ثقافة الكرامة، ثقافة العزة. فيمكن ديت يعني ان احنا نطعم بفكرة ان هو الصراع، وان هو في ان احنا يعني نتخلص من قوى الاستغلال ديت، والتخلص دوت محتاج عملية شاملة في المجتمع، ونأكد نفسنا ودورنا في التاريخ. أعتقد دي ممكن تتكامل مع فكرة الكينونة اللي قال عليها إريك فروم. برضو في نقطة برضو عايز أتعرض ليها، اللي هي نقطة النزعة الصوفية في الكتاب ونزعة الزهد. ففي الحقيقة يعني هو النقطة برضو ان هو في الثقافة بتاعتنا الاتجاه الصوفي دوت سد يعني بشكل كبير، ويمكن في مؤلفين او مفكرين عرب وكده وحتى مفكرين من الغرب بيشوفوا ان احد اسباب الركود لسد مجتمعاتنا هو السيادة الصوفية ديت، انها بقت مجتمعات حوالين يعني احنا اتخذت عندنا شكل الشيخ والمريد والزهد في الحياة بقى، وان احنا ما عدناش زهدنا في التفكير ازاي نحسن من حياتنا وننفتح عن العالم ونعرف ونقرأ كتاب العلم ونحاول نفهم الطبيعة ونسخرها او نطوعها بشكل كبير قوي لخدمتنا وبتاع. اللي حصل في الغرب اللي هو بينقده إريك فروم دوت يعني هو يعني جزء كبير من قراية كتاب الطبيعة وتسخيرها عشان الإنسان، يمكن ده كان حتى لو هو بينظر له نظرة نقدية دلوقتي، لكن ده كان سبب رئيسي في التقدم الغرب. إحنا سيادة الثقافة الصوفية عندنا وسيادة هجر الدنيا وهجر الحياة والزهد والفقر والكلام ده وبتاع، يعني ده يمكن أضرنا بشكل كبير. فإحنا ممكن برضو موضوع الصوفية ديت أو النزعة الصوفية ديت بالنسبة لنا إحنا بالنسبة للتجربة بتاعتنا معاها، أعتقد إن إحنا ممكن نناقشها برضو أو ننظر لها بشكل مختلف الحقيقة، يعني إن أو إن إحنا ناخد مسألة الصوفية بمسألة توحد الإنسان مع الفكرة أو الهدف الكبير، يعني توحده مع الأهداف بلده، أهداف مجتمعه، أهداف وطن وكده. ممكن هذا التوحد الصوفي ممكن يكون فعلا بيخدم القضية الإنسانية والاجتماعية داخل الثقافة بتاعتنا. آخر نقطة ممكن أتكلم عليها، هو الكتاب طبعا بيتكلم عن الديمقراطية وإن هو توسيع دائرة المشاركة، وإن هو العملية الديمقراطية في الغرب بقت عملية زائفة جدا وعملية شكلية، لكن المواطن العادي مش مشارك ومش فاهم إيه اللي بيحصل. لكن اللي وهو بيدعو إن هو لا، إن هو الاحتكارات ديت السياسية والثقافية ديت لازم يتم كسرها، ولازم يكون في مشاركة حقيقية في القرار على كل المستويات. والديمقراطية بصيغتها الحالية ديت في الغرب مش ناجعة أو مش ناجحة في توسيع عملية المشاركة، وده صح جدا، يعني انا يعني نقده ده ممتاز جدا واستفدت منه كتير. لكن انا بيلفت نظري في الاخر ان هو في اطار معالجته الموضوع او الحل اللي بيقترحه، هو بيتكلم عن لجنه ثقافيه من نخبه معينه مش عارف من 500 باين ولا العدد كام بالظبط مش عارف، بتبت وبتشارك وهي اللي بتقول رأيها وكده وبتاع. فهو في الآخر بيلفت نظري إن هو في الآخر في شكل برضو من اللجوء للنخبة في الآخر برضو، في يعني في تشكك من إن هي الجماهير بشكل عام هتبقى عندها القدرات الثقافية والملكات ديت إنها تشارك بشكل حقيقي في عملية صناعة القرار في المجتمع على كل المستويات. ففي الآخر هو المؤلف برضو بياخد خطوة لورا وبيلجأ برضو لشكل من أشكال الحل النخبوي. وده يعني في رأيي، يعني أنا مش بنتقد دوت، لكن أنا في رأيي يعني لازم يتاخد في الاعتبار إن هو فعلا لازم يكون في اتجاهين، اتجاه اللي هو تثقيف، يعني المواطن لازم يكون مثقف بأبعاد وفروع في مجالات كتير، عشان السياسة أكبر من إنها يتم تركها للسياسيين، والحرب أكبر من يتم تركها للعسكريين، والعلم أكبر من إنه هي يتم تركه للعلماء. فلازم المواطن العادي لازم يكون عنده فعلا ضرورات العصر بتحتم ان هو يكون فيه مواطن مثقف حقيقي عشان يشارك في عملية اتخاذ القرار اللي هي بتشكل حياته في الآخر. لكن في نفس الوقت المجتمع دايما محتاج نخبة، عمر مع عملية التثقيف دي هتعوض ان وجود يكون فيه نخبة حقيقية في المجتمع هي اللي بتمثل الطليعة وبتقود عملية التغيير، وخصوصا في مجتمعاتنا ديت اللي هي مجتمعات بره حركة التاريخ تقريبا، محتاجة هذه النخبة والطليعة اللي بيسموها افنجار، الطليعة اللي هي طيب. تقود المجتمع وتحركه. بس طيب ومتشكل. شكرا لك يا شادي. دعاء ما تكلمتش، دعاء بنسمع وبعد دكتور كده كريم. كريم ومش عارفة أكمل، أنت ما اتكلمتش ولا اتكلمت؟ لا انا، ما انا مستمتع جدا بالكلام، ما اظنش ان انا هزيد، يعني يمكن اعلق على أنا حاجه كان بس. نفسي كان نفسي رغد، ده احنا قبل اللقاء كنا اتكلمنا في النقطة دي، كان نفسي رغد تعيدها، بس ممكن بعد دعاء وكريم يعني. ومهد نشوف. بس نسمع الكل عشان يعني نبقى عرفنا كل وجهات النظر حول الكتاب. بس انا احب اشكر شادي على مداخلته، نقط طبعا جميله يا شادي كلها الحقيقه ومهمه. شكرا. اتفضلي يا دعاء. لا متشكر، استفدت كل الاراء. مساء الخير جميعا. أنا عايزة في الأول أوجه شكر لروح الأستاذ أحمد يوسف رحمة الله عليه. أنا شخصيا ممتنة جدا إنه كان الكتاب ده من ضمن الكتب اللي هو طرحها، لأن الحقيقة الكتاب ده بالنسبة لي يعني مش كتاب عادي، هو كتاب خاص جدا في تفاصيل كتيرة أوي أوي أوي، معبر عن تجربتي الشخصية في حياتي وأسلوب حياتي، ف يعني ملالي فراغات في حاجات كتير. ويمكن كانت أكتر حاجة إنه اتفاجئت بالقدرة على التعبير عن مناطق كتيرة تخص الوجدان والروح والحاجات القلبية اللي يعني أنا شخصيا في حياتي بعاني عشان أعبر عنها، حتى لو بيني وبين نفسي على ورقة وقلم، من شدة ما بحس إن هي حاجة يعني هلامية أو حاجة صعب إنها تتمسك. فلما لقيته مستفيض فيها في أكتر من يعني من جزئية، ويعني شرحها يعني يكاد يكون بطريقة سلسة جدا، فاستغربت قوي، قلت يا ما كنتش عارفة ان الموضوع سهل قوي كده، او انه يعني انه في إمكانية للتعبير عنه بالشكل ده. وبعدين عايزة اشكركم كلكم، لانه لولا ان انا انضمت لكم بصراحة يمكن ما كنتش هخلص قراية الكتاب، ودي حاجة انا يعني سعيدة بيها جدا، لانه عندي مشكلة في قراية الكتب ان انا بقعد اديها يعني تدقيق زائد عن الحد، بيخرجني عن الهدف الأساسي إن أنا أقرأ الكتاب وخلصه، وبدخل في تفاريع وتفصيلات كتيرة مش بتخليني أنجز. فسعيدة جدا إن أنا خلصته وقريته، وشكرا ليكم كلكم على تشجيعكم في ده. عايزة أقول بقى شوية حاجات كده. هوت أكتر حاجة استفزتني مبدئيا هو التدخل السافر بتاع المراجع في كذا نقطة، يعني بشكل مستفز جدا، ويعني لدرجة إن أنا كنت بعتقد إن ده كلام إريك نفسه، وأبقى بتكلم يعني أقرأ جزئية وبعدين أقرأ التعليق اللي في الهامش تحت فأقول إيه ده؟ ياه هو وصل للنقطة دي، وبعدين أركز شوية أنتبه إن ما بين قوسين ده كلام المراجع. ففعلا زي ما الأستاذة رغد قالت، حسيت إن في وصاية وفي تدخل سافر، ده طبعا بخلاف الجزئية بتاعت إن هم شالوا الأجزاء اللي هو اتكلم عنها اللي فيها الاقتباسات اللي هو واخدها. بس يعني أنا ممكن أتفهم ده نوعا ما، إن ده داخل في إطار سياسة تحريرية هم بينتهجوها، وإن كان برضو في كلام على المسألة دي. لكن كمراجع معرفش هو جاب الحق منين إن هو يتدخل في ده. وعايزة أقول للأستاذ شادي إنه في حاجة حضرتك قلتها بخصوص الأخطاء اللي موجودة، وقلت إن هي دي موجودة في النسخة الأونلاين البي دي إف، ده مش صحيح. أنا قارية النسخة نفسها بتاعت عالم المعرفة المطبوعة، مليانة مليانة أخطاء مطبعية ومليانة أخطاء إملائية، والتنسيق حتى بتاعها فيه برضو مشاكل. فبقيت مستغربة جدا هو فين شغل المراجع، يعني المفروض ان كل الكلام ده ما يبقاش موجود، وهو بيبدو ان هو فعلا ظاهريا حاجات تافهة او مش اشكال، يعني ايه يعني فاصلة بعدت شوية مش لازقة في الحرف بتاعها، او ايه يعني همزة مش عارف ايه، او ايه يعني ايه. لكن حقيقي الاتقان والدقة في اخراج الكتاب بتفرق جدا جدا جدا في كل حاجة. فدي حاجات انا يعني متفقة جدا مع استاذ رغدة جدا فيها قوي قوي قوي، وفي الترجمة وفي كل حاجة. نيجي بقى للجزئية التانية، في الفصل الثاني والفصل الخامس المفروض إن هما بيتكلموا على الأوجه بتاعة الكينونة، وأنا مش عارفة التقسيمة الحقيقة دي كانت بناء على إيه، يعني ما فيش حاجة من اللي أنا قريتها هو شرح فيها مثلا إن هو الحاجات اللي اختارها في الفصل الثاني تحديدا ليه إداها الأولوية عن الحاجات اللي في الفصل الخامس. يعني المفروض الحاجات اللي في الفصل الخامس دي استكمال لأوجه الكينونة، وفي تفاصيل أكتر وحاجات ما تقلش أهمية عن اللي مذكور في الفصل الثاني. فمش عارفة إيه الحكمة إن هم فصلهم، ليه ما كانوش مع بعض حاجة واحدة، مش عارفة. لكن لو جيت اتكلمت عن الراجل نفسه إريك فروم، أنا شايفة بصراحة هو بشارك الأستاذ شادي فعلا رأيه، الراجل موسوعة. وشايفة أحلى حاجة عجبتني إن هو أنا في تقديري الراجل ده عالم اجتماع أصلا قبل ما يبقى أي حاجة تانية، لأنه عنده قدرة تشريحية عجيبة في تشريح المشاعر وفي تشريح المواقف وفي تشريح الأفكار. فأنا شايفة إن هو خد علم النفس ووظفه للكلام ده، وفي نفس الوقت شايفة إنه على المستوى الإنساني هو كان مهموم بحاجات كتيرة جدا جدا، وعنده حاجات عايز يعني يتكلم عنها ويكتبها. ويمكن ده تفسير الإسهاب الكتير اللي حصل، وفكرة إن هو بيمسك كل حاجة يحللها من أكتر من زاوية، من أكتر من جانب، يعني ظاهرة جدا جدا في كل الحاجات، بالذات في الجزئية بتاعت الكينونة إنه متكلم عنها من الأعماق قوي قوي قوي. فواضح إن دي حاجة تماست معاه هو شخصيا كإنسان مع طبيعته مع تركيبته، فعشان كده نجح ان هو يعني يتكلم عنها بالشكل الدقيق المفصل ده. الجزء بتاع اللغة اللي هو ذكره، وانا شايفة ان ده جزء خطير جدا، احنا يمكن يعني ذكرناه كده كذا حد فينا اتكلم عنه، لكن حقيقي انا لما وصلت عنده قلت يا نهار ابيض، احنا ممكن نكون بنتكلم ومش مدركين الطريقة اللي بنخاطب بيها نفسنا، او اللي بنتكلم بمعنى اصح بيها عن مشاعرنا ممكن توصلنا لفين. ممكن واحد يشوف انها حاجة بسيطة، ايه يعني قلت انا عندي مشكلة في كذا او انا عندي كذا، بدل ما اقول انا بعاني من كذا. لكن لما الواحد يفضل ماشي بالتحليل اللي هو عامله ويتتبع كده ويشوف، هيدرك انه الطريقة اللي بنتكلم فيها وطريقة تعبيرنا عن مشاعرنا بجد من غير ما ناخد بالنا بتودينا في حتة يعني يا اما كويسة يا اما سيئة. في برضه حاجة عجبتني إن هو أثناء ما بيتكلم في كل الفقرات، كل ما يشرح موضوع ما يقول لك تقدر ترجع لكتابي في الجزئية دي، كتاب كذا. فما شاء الله لقيت إن هو يعني كتب كتيرة جدا جدا، فيعني حسيت إن دي حتة كده ظريفة ما بين الكاتب والقارئ، إن هو يعني كأنه واحد صاحبك وقاعد معاك بيتكلم، مش إن أنت بتقرأ كتاب، لا، عمال يقول لك بص أنت ممكن ترجع لكتابي الفلاني كذا. حتة كده فيها حميمية ما بين المؤلف والقارئ، وتساعد فعلا الشخص انه لو انا عايز اتك على الحتة دي او ارجع لها اكتر، هو سهل عليا وقال لي الكتب بتاعته كلها اللي هو مؤلفها. في الجزء بقى بتاع الكينونة ده نفسه، يعني الراجل استفاض فيه بشكل زي ما قلت لكم كده، عجبني قوي قوي قوي. حاولت ان انا ايه يعني في 3 نقط شايفه ان هو عبر عن فكره الكينونه من خلال ال3 نقط دول بقوه شديده جدا. بس اكتر حاجه عجبتني بخلاف بقى الجزء بتاع ان الكينونه ده اللي هو ان تكون وان كذا، وان هو بيدي اولويه للعلاقات و على عكس التملك، انا شايفه روعه الموضوع هنا ان هو ربط الكلام عن الكينونه بفكره التجربه الانسانيه الذاتيه اللي هي ليها خصوصيه شديده جدا، اللي هي يعني بيبقى الشخص نفسه الانسان نفسه هو مناط التجربه، وفي نفس الوقت هو الدليل على صدقها من عدمه. زي لما تيجي تتكلم في الدين مثلا مع واحد فيقولك طب اديني دليل على كذا، تقول له ما فيش دليل، ما دي حاجة أنا قلبي حس بده. فيبقى هو الشخص نفسه هو اللي حاصل معاه التجربة وقلبه هو الدليل. ففي 3 فقرات يعني هو قالهم، وبصراحة يعني في صفحة مثلا 64 في فقرة يعني فقرات صغنطوطة كده ظريفة جدا جدا هو بيتكلم فيها، بيقول إيماني بنفسي وبالآخرين وبالجنس البشري يتضمن أيضا نوعا من اليقين، ولكنه يقين أساسه تجربتي الذاتية، إنه يقين الحقيقة التي قد يستحيل إثباتها بأدلة عقلانية ملزمة، ومع ذلك فهي الحقيقة التي أنا على يقين منها لأن ثمة أدلة عليها من تجربتي الذاتية. فدي النقطة الأولى، فكرة أنه هو بيربط الكينونة بتجربة الفرد الذاتية. في كذلك في صفحة 96 دي النقطة الثانية بيتكلم فيها عن نقطة الفاعلية أو الإيجابية، لما قال أن في المفروض يعني الحالة الوجدانية أو المشاعر أو حتى النشاط الداخلي اللي بتحصل جوه الإنسان دي بيحصل معاها إيه. فبيقول العملية الداخلية التي تدور داخل شخص يعي نفسه من الأعماق أو يرى شجرة بحق ولا يقف عند مجرد إلقاء النظر عليها، أو يقرأ قصيدة فتتحرك فيه المشاعر التي عبر الشاعر عنها بالكلمات، هذه العملية أو تلك يمكن أن تكون مثمرة جدا على الرغم من أنه لم يحدث إنتاج لشيء. النشاط المثمر يدل على حالة النشاط الداخلي، ولا يلزم أن تكون له علاقة بخلق عمل فني أو علمي أو شيء ما ذي فائدة. الإثمار هو عملية توجه للشخصية، كل الكائنات البشرية قادرة عليها بقدر ما تكون عواطفهم غير مشلولة، والشخصيات المثمرة قادرة على تنشيط مقومات الحياة في كل ما تلمسه أيديهم. إنهم يخلقون ملكاتهم ومواهبهم وقدراتهم ويبعثون الحياة في غيرهم من الأشخاص والأشياء. فهنا برضو لما ربط الكينونة بفكرة الفعالية والإيجابية، زي الواحد مش بس يبقى متأثر وجدانيا بحاجة، لأنه يوظف ده في إنه يقدر يخلي الأشخاص التانيين يحسوا بالحاجات اللي هو بيحسها. وآخر حاجة في صفحة 104 دي برضو خطيرة جدا، وهي الأساس المدخل، بشوف إن هي الأساس لكل الإشكالية بتاعت إيه اللي بيخلي البني آدم يتحول لأسلوب التملك أو ما يبقاش عارف يعيش أسلوب الكينونة، فكرة إنكار المشاعر أو يعني إنكارها. بيقول فالإدراك لا يخطئنا عندما نلتقي بشخص خطر أو بإنسان يمكن أن يكون موضع ثقة، أو عندما يكذب أحد علينا أو يستغلنا أو يستخف بعقولنا، أو عندما نقبل بصفقة نعلم أنها خاسرة. نحن نعرف وندرك كل ما يهمنا تقريبا عن سلوك البشر، تماما كما كان أسلافنا على معرفة لا بأس بها عن حركات النجوم، ولكن بينما كانوا هم على وعي بمعارفهم واستخدموها، فإننا نكبت معرفتنا في الحال، لأن وعيها يجعل الحياة أصعب من أن تحتمل، بل نحن نقنع أنفسنا أنها تجعل الحياة أخطر من أن تواجه. فالحقيقة يعني الجزئية دي برضو لما أتكلم هنا على فكرة إنكار المشاعر أو أن إحنا بنحس، وحتى كان جايب أمثلة تحت إزاي بنحس إن الكلام صح، يقول لك لما يبقى في زلات لسان أو شفت حاجات في تعبيرات وش حد أو حد قال حاجة بصوت منخفض كده، كل دي حاجات بنحسها وبنعرفها، بس احنا بنختار ان احنا نطنشها. فقد ايه الحاجات دي، يعني فكرة ان حد يبقى منتبه للكلام ده ويشرحه بالطريقة دي ويوريك ان لا والله الكلام عن القلب او الوجدان او المشاعر ما هيش حالة يعني كده طايرة في الهوا وصعب ان احنا نمسكها، لا بتتمسك وتتشرح ونقدر نقف عندها ونقدر نربطها بحاجات كتيرة، بما فيها إيماننا، بما فيها تجربتنا الدينية، بما فيها نظرتنا للحب، بما فيها نظرتنا للعالم وللآخرين ولنفسنا. فالموضوع مش يعني مش حاجة صعبة للدرجة دي يعني. ودي كانت أحلى حاجة بالنسبة لي في الكتاب الصراحة، بخلاف طبعا كل بقى الأجزاء الرائعة اللي هو يعني اتكلم فيها، سواء في التاريخ وبيشرح مقدمات الحاجات والأحداث ومقدماتها ومآلاتها، كذلك استعنته بكل الناس اللي هو الفلاسفة والمفكرين. وبالذات من الحاجات اللي عجبتني قوي الجزء بتاع سبينوزا اللي هو اتكلم فيه، وفكرة ربط ان ازاي لما الانسان بيمشي يعني بياخد اختيارات او حاجات موافقة للطبيعة الانسانية، ان ده بيؤدي الى ان هو يبقى عايش حياة اصلا عقليا بيبقى هو يعني في صحة عقلية موجودة وحياته بتبقى كويسة جدا. فالكتاب بشكل عام يعني شايفاه بصراحة قوي جدا وممتاز، يمكن بس إسهاب شوية زيادة يعني، لكن فيما عدا ذلك يعني ما عنديش نقد ليه كمحتوى بخلاف الحاجات بتاعة المترجم والمراجع. ومرة تانية بشكركم جدا جدا، شكرا ألف شكرا على التجربة الجميلة دي. شكرا يا شكرا يا دعاء. دعاء، شكرا يا دعاء. كريم كان رفع ايده، ما اعرفش نزلها تاني ليه، مش عايز تقول حاجة يا كريم؟ كان مش عارف الوقت هيسمح ولا لا، فعشان كده نزلت ايدي بصراحة، مش وده عارف. يعني لو مش هتتكلم ساعة ومش لا هتتكلم. لا لا ساعة، لا مش كتير، لا مش كتير والله، هم بالظبط 5 دقايق المرة دي. معلش أنا كل مرة ما كنتش بطول، بس المرة دي كان عندي لا ده كذا حاجة عايز أقولها. اتفضل يا كريم، اتفضل. أول حاجة الله يرحم الأستاذ أحمد، هو اختار كتاب عظيم، مش دي حاجة عايز أبدأ بيها الحقيقة. كتاب أنا عمري في حياتي لو كتاب كان قدامي في مكتبة أو في رف، أنا ما كان مش هيجيلي أصلا ميول أقرأ عن الفكرة دي أو المجال ده، لكن الكتاب بجد جميل. وأستاذ أمام طبعا الطرح بتاعها كان جميل برضو، شكرا جزيلا. وهخش بقى في الكتاب عربي، أستاذة نتاشا وأستاذة رغد وأستاذة دعاء وأستاذ محمد وأستاذ شادي كلهم اتكلموا عن نقط في الكتاب، سواء بس بالنقد او الايجاب او. والحقيقه انا كنت عامل، كنت يعني نحط تحت كنت دي متخط لسته طويله من الافكار اللي كنت عايز اناقشها، وعندي في من الحاجات اللي عندي عليها اعتراض، وفي حاجات مش مقتنع بيها او شايف ان اريك فروم بيبص بصه مثاليه شويه لفكره الايه المجتمع المتصوف، او ان او هو بيبص بس على ان التملك، مش عايز اقول مرض، ولكن التملك غير كتير من البنيه الاجتماعيه للواقع اللي عايشين. ولكن الكتاب وانا بقراه اريك فروم شدني ليه ككاتب حقيقه. انتوا في ناس فسرته كفيلسوف او مش عارف او محلل نفسي، ولكن انا هوصفه بمفكر حقيقه. طريقه عرضه للافكار وشرحه كانت عظيمه. أنا الكتاب ده كان المفروض نقراه من فترة، وبالتالي ما قرانهوش، لكن أسلوب إريك فروم كان معلق معايا قوي، وبالتالي أنا قريت له كتاب تاني في الفترة دي اسمه الهروب من الحرية، تمام؟ ده هو كتاب كان كاتبه تاني، وكان الفترة الزمنية اللي كاتب فيها الكتاب ده قبل كتابه عن الإنسان بين المظهر والجوهر. وهرجع بس للقاء القديم اللي كنا عاملينه في ثانية، لما كنا بنناقش كتاب الرواية المحرمة، سيرة الرواية المحرمة بتاعت نجيب محفوظ، ودخلت مداخلة بسيطة وكلمت وقلت أستاذ محمد أنت ليه عاملين الزخم ده على رواية أولاد حارتنا، بالرغم إن هي مش العمل الأدبي اللي هو بقول في وجهة نظري، مش هو العمل الأدبي الأمثل أو الأكمل اللي ممكن نتناقش في روايات تانية ما نجيب محفوظ كاتبها تقدر تبقى مكان أولاد حارتنا في النقد أو الشغل. لكن استاذ محمد قال لي كلمه، وده اللي على اساسه قدرت اقيم الكتاب ده، وهو قال لي انت ما تبصش لنجيب محفوظ كل روايه على حده، او تبص على ان كل روايه ملهاش علاقه بالتانيه، ولكن بص على كل اعمال نجيب محفوظ كعمل او كمشروع ادبي متكامل. كله متصل ببعضه. ممكن روايه يبقى فيها الطابع السياسي اقوى من الطابع الديني، فتاتي الروايه اللي بعدها لنجيب محفوظ يوضح فيها الطابع الديني اكتر عن الطابع السياسي تكمله لعمله الادب السابق. انا هقول الكلام ده على إريك فروم وهوصف بيه الكلام ده. حقيقه برضه نقدر نقول عليك فروم نفس الكلام اللي الاستاذ محمد قاله لي على نجيب محفوظ. هو عمل، مش عارف بقول هو عمل ايه، بس هو عمل كامل، اعماله كلها تقدر تتحط في مشروع واحد. كتابه الهروب من الحريه اتكتب في من فتره 35 او 36 و12 في الاربعينيات، ودي كانت فتره صعود النازيه والشيوعيه. كان الفتره ديت اثرت في إريك فروم جدا وفي طباعه، وبالتالي انا قلت هو مفكر، هو بيكتب، هو مش بيكتب عمل اكاديمي، ولا هو دكتور جامعه بيدرس منهج ثابت المفروض يلتزم فيه بكل الحياديه وما يقولش في رايه، لا، هو إريك فروم في الكتاب ده عبر عن فكره التملك من وجهه نظره هو الخاصه في الفتره اللي هو عاش فيها. وبالتالي عشان نحكم عليه لو احنا حكمنا على بمعايير الفتره اللي احنا عايشينها حاليا او الزمن اللي هو عايشين اللي احنا عايشينه حاليا، هنطلع فيه كتير من عوامل النقد. وده يرجع لايه؟ لان هو إريك فروم عاش في فتره صعود الراسماليه في الغرب وصعود الاشتراكيه والشيوعيه في الشرق، وبالتالي شاف لي دي مميزات وشاف لي دي مميزات، شاف لي دي عيوب وشاف لي دي عيوب. وبالتالي هو مثلا اقتنع ان التملك او سياسه التملك او حب التملك ايا كان هنحط ايه جنب كلمه التملك، هو حط فيها ان هي ليها ممكن مثلا اضرار او تغير من البنيه الاجتماعيه في المجتمع الغربي، لان هو هنقول ده لانه مثلا كان، انا حاسس ان هو كان موجه كتابه للمجتمع الغربي اكتر. ولكن احنا مع مرور الوقت ومع احنا كعايشين في الزمن الحالي شفنا مقاس الاشتراكيه، وشفنا ممكن هنقول ايه الراسماليه او التملك او ان هم ليهم مميزات اكتر من عيوب. يمكن إريك فروم ما شافش الكلام ده، بالتالي كتابه اللي هو كاتبه عن فكره الكينونه والتملك والثروه والحاجات دي في الكتاب ده، هو اتكلم، انا شايف ان هو اتكلم عليها من وجهه نظره هو، واتكلم عليها من الفتره اللي هو كان عايش فيها او الفتره اللي هو عاصرها. وده يفسر كتير حاجات احنا ممكن ما نبقاش متفقين معاه فيها، ممكن ولازم نعذره فيها، لانه هو ما كانش باصص لقدام، ما كانش باصص مستقبل، هو كان عايش فتره وعلى الاساس ده كان كتابه يعني بيحكي عنه. ده وجهه نظر على الكتاب. انا قلت انا كنت عامل لسته طويله حاجات كتير عايز اتناقش فيها واقول، بس لما قريت كتابه القديم وعرفت الفتره اللي هو كبر فيها وفكره المآسي او الحاجات، هو الراجل ده عانى فعلا حرفيا، وفكره الحاجات اللي هو شافها سواء من المعسكر الشرقي او بافكاره واجتماعياته، والمعسكر الغربي برضه بافكاره واجتماعياته، هو شاف في رايه ان هو ده المذهب الصح، ان هو ايه فكره مثلا طب التصوف، طب فكره مثلا ان احنا لازم نبعد شويه عن التملك. هو ده بس. انا في رايي ان في حاجات كتير احنا كنا محتاجين نحطها في الصوره قبل ما ننقد او نحكم على الكتاب ده، وهو ان هو بيعبر عن وجهه نظره دي اولا، وفي فتره زمنيه محدده مش مكتمله الملامح، الفتره اللي هو كان عايش فيها واللي كتب فيها الكلام ده ما كانش في صوره واضحه نقدر نقول ايه الصح او الغلط، عكس دلوقتي احنا في زماننا ده نقدر نحكم على زمن إريك فروم هو ايه الصح وايه الغلط. حاجه اخيره، انا في حاجات كنت عايز اتكلم عليها تانية بس حضرتك اتكلمتوا عليها زي استاذ شادي واستاذ دعاء واستاذ راغد، بس هي فكره فعلا الترجمه. انت ممكن استاذ شادي قال ان الدوله ممكن تدعم، الدوله ممكن تخش او ايا كان، حتى لو دار النشر عايز يخش السياسات ما فيش مشكله، شيل نص الكتاب، شيل 10 صفح، بس هي الفكره اللي انا عايز اتكلم عليها والاستاذه دعاء قالت عليها، هي الاراء. انت ممكن تشيل صفح، ممكن تحذف فقرات، بس مش من حقك كمعد او مراجع او مترجم انك تضيف فقره. انا وانا بقرا الكتاب فكره لو انا كل فقره اقراها اقعد اقرا عليها راي المراجع او المترجم، انا مش هقدر اكون صوره كامله او صوره صح. فالحقيقه فعلا هي دي نقطه سيئه جدا في الكتاب، وده كل ده رايي. شكرا يا كريم، الف الف شكر. انا محتار دلوقتي نعمل ايه الحقيقه، لان الموضوع يعني تشعب. الكتاب زي ما انتم واخدين بالكم كتاب افكار، يعني مش قصه يعني ولا حاجه، وبالتالي يعني كل واحد بيتكلم قال نقطة أو أكتر، ممكن كل واحدة منهم ناخدها ونتكلم فيها مدة طويلة، فمش عارف إزاي ناخد ننقل إزاي، يعني كل اللي عنده كلام قال الكلام اللي عايز يقوله، شايف إن في صعوبة إننا نناقش كل فكرة اتقالت يعني، ولو فتحنا في السكة دي ما أظنش إننا هنخلص النهاردة يعني، فمش عارف أعمل إيه، أنا محتاج رأيكم ومحتاج رأي إيمان. إيمان يعني هل مثلا ندي فرصة للناس اللي اتكلمت أو حد عنده تعليق على الكلام اللي اتقال ده نسمعه، ولا نعمل زي ملخص ولا إيه يعني؟ مش عارف. لا ممكن لو بشكل سريع يعني مش هنطول، ما فيش مشاكل. بس انا كنت حابه والله رغد ان احنا اتناقشنا في بدايه اللقاء يعني قبل ما نسجل، فكنت حابه تعيد تعليقها على فكره الحلول اللي وضعها في اخر فصل. يا ريت تعيد تعليقها او على التصور بتاع المجلس الاعلى الثقافي والتنظيمات الصغيرة، وكمان هي دعاء لما قرأت على فكرة فكرة إن الكينونة مرتبط بالفاعلية، فهي في النهاية برضو ردت على نفس الملاحظة اللي قالها شادي، اللي هو التصوف إنه لا ما مش هيبقى فيه سلبية أو ما فيش فيه فاعلية. يعني في اتجاه من يعني مش شرط إن احنا نرد، لأنه في فعلا ملاحظات ردت على ملاحظات بالفعل يعني. طيب رغد عايزة تقولي حاجة ولا ما عندك؟ لا يعني مش ما عنديش إضافة، احنا تطرقنا الموضوع. انا مش عارفة إيمان قصدها على انهي جزء بالظبط. انا كنت بقول ان اللي انا قلته في البداية بس، ان انا عجبني ان إيريك فروم، لان هو كان بيقول ان الافكار اللي انا بقولها دي مش بتاعتي لوحدي، ولكن في تيار معاصر حاليا بيتكلم في نفس النهج، وان هو ذكر كتابات بالإنجليزية والألمانية، وأرى منها حوالي 35 عمل قال كده بالحرف يعني، بينما هو يظن إن المنشور يربو على ضعف العدد اللي هو قدر يتصفحه يعني. ولكنه كان بيعيب على الناس دول إن هم مش بيحاولوا يتطرقوا للصعوبات اللي ممكن هتواجه محاولة تغيير النمط الاجتماعي السائد، اللي بدون تغييره لن يستطيع الإنسان الفرد الحياة بنمط الكينونة، حيث إن احنا هو ضحايا لنمط اجتماعي سائد. يعني ما فيش حاجة فيهم هتنجح لوحدها، لازم بناء الإنسان الجديد يبقى معاه بناء نمط اجتماعي جديد. ولكن طبعا المنتفعين يعني من جميع المؤسسات السلطوية والشركات الاحتكارية ورأس المال المتوغل والمتغول وهكذا، الكلام ده مش هيتم ببساطة. فهو كان بيعيب عليهم ان هم ما اتكلموش عن التحديات دي، فأفرد في الجزء الأخير تصوره عن البداية تبقى ازاي. ده بس اللي انا قلته. وطبعا ده ممكن نختلف معاه، وزي ما حضراتكم قلتوا ان هو أنا بقصد يا رغد لو تفتكري الجزء اللي اتناقشنا فيه، اللي هو النظريات العلمية والاكتشافات والتطور وحرية استخدامها. مظبوط، هو ده كان واحد من الحاجات اللي بيتكلم عليها لما قال ان هو ان احنا دايما هيبقى فيه اكتشافات علمية جديدة، وهيبقى فيه تكنولوجيا مستمرة في التقدم. وهو بيقول ان هو مش بيدعو ل يعني ايه قمع هذا او تحجيم ما يمكن تقديمه للبشرية من تكنولوجيا وعلوم واكتشافات جديدة وصناعات متطورة وكلام زي كده، لان ده ضد طبيعة التطور ومضر بالتطور البشري. وقال ان ما يمكن يعني ضبطه ويجب ضبطه هو تطبيقات تلك التكنولوجيا وهذه العلوم وتلك الاكتشافات الجديدة، لكن إنها تكون مطلقة يد الشركات والحكومات والمؤسسات العسكرية تحديدا في التطبيقات كما يحدو لها. هو ده اللي محتاج ضبط، لأن هو كان بيقول إيه، الثورة الصناعية سعت لي أو أدت إلى إنتاج هائل، إنتاج بيعد باللا محدودية في الإنتاج، بس ده أدى لإيه؟ لاستهلاك لا محدود، وبالتالي أصبحنا مجتمع من المستهلكين فقط، لا نسعى إلا للتملك والاستحواذ والاستهلاك، مهما كان ده في الآخر أدى لهلاك البشرية أو حيؤدي إلى هلاك الكوكب والبيئة والبشرية، ولا يؤدي إلا إلى سعادة مؤقتة. ولكن هل ندعو ده إن احنا نوقف الثورة الصناعية ونبطل الإنتاج؟ لا، هو ما بيقولش كده، بيقول نفس الشيء بالنسبة للعلم. الحجر لا يكون على الموضوعات اللي ينفع نعمل فيها بحث علمي ولا لا، النقاط اللي ينفع نتقدم فيها ولا لا، الاكتشافات اللي مسموح لنا ان احنا نشتغل عليها ولا لا، اطلاقا انا ما بقولش كده، انا بقول عند ازاي بقى هنترجم لده، هيبقى مردوده ايه على البشر، ايه نوع التطبيقات اللي المفروض ان احنا نلجأ اليها. فبيقول لازم نقرر مع بعض كمجتمع، زي ما حضرتك قلت، هو بيرجع لفكرة إن ضروري يبقى فيه اللي سماه المجلس الثقافي الأعلى أو تفر، إن في الآخر يبقى فيه ممثلين لينا، لأن في الآخر طب ما إيه اللي جيد وإيه اللي غير جيد للبشر، مين اللي هيحدد ده، إيه التطبيقات الصالحة لينا وإيه التطبيقات المضرة بينا، ما في الآخر لازم نوصل لكونكلوجن مين هيحطه. فبيقول ان احنا او بيرجع تاني الفكرة ضروري يبقى ينوب عننا ناس، وبيحط مجموعة شروط ازاي يكونوا محايدين ولا ينتموا للحكومة ولا ينتموا لمعرفش ايه، ومعبرين عن الناس ويتسموا بالنزاهة والاستقامة ومثقفين وعاملين معرفش ايه، ها والناس دول في الاخر هيبقى لهم ساي. طيب لوحدهم لا، لان هو كان الاول بيتكلم على قبلها، كان بيتكلم على الديمقراطية التشاركية، إن إحنا لازم هيبقى فيه مجاميع من الناس اللي بيقول لا يربع عددهم عن 500 كل مجموعة، وده أمثلة كتير ليه مهم إن تبقى مجموعات صغيرة اللي هتجتمع وحتناقش، وزين ضروري يبقى تتوفر ديها المعلومات، وإنه هيكون فيه إلزام على الحكومات إنها توصل المعلومات للناس دي عشان يبقوا عارفين هما بيناقشوا إيه. وكان بيطعن في النموذج الحالي الخاص بالانتخابات مثلا، وبيقول ان دي اكذوبه، يعني ان الطريقه اللي بتتم بيها دي مش ديمقراطيه تشاركيه، لان الناس اللي بتقرر وبتروح تنتخب دول ناس ما عندهاش الحقائق، ناس ما خدتش فرصه انها تناقش بجد. فبالتالي عشان نتجنب الكلام ده احنا عايزين نشتغل زي ما هيئه المحلفين بتشتغل، ان تبقى مجاميع صغيره، والمجاميع الصغيره دي بتجتمع وتتوفر لديها المعلومات علشان تطلع بقرارات، ويتم جمع هذه القرارات وتوصيلها لهذا المجلس الثقافي بناء على قرار الجماهير، يعني هيعمل لصالحها وكده. طب ممكن تبقى فكرة نظرية، ممكن يبقى حالم، ممكن ما يبقاش هو ده الطريق، بس على الأقل هو حط تصور، هو شايف التحديات وبيأدرست وبيحط تصور، وراجل في الآخر متواضع، هو بيقول يعني إن انا عارف ان احنا محتاجين خلق علم اجتماع جديد انساني جديد، ولازم عقول كثيره تشحذ الهمم، وبيدعو لثوره الحقيقه، بيقول ان اي افكار تلفيقيه لمحاوله اصلاح جزئيه للنمط السائد مش لا هتشحذ همم ولا هتودي في حته، احنا محتاجين نمط اجتماعي جديد تماما. وهتقولوا لي فلوس وما فلوس، والله اللي بننفقه على أسلحة الدمار الشامل يعني وعلى ما يدمر المجتمع كفيل بأن احنا فراكشن منه تساعد في إنشاء مثل هذا التجمع العقلي العالمي، يعني لوضع هذا النمط الاجتماعي الجديد. فالراجل بيقول مش إنه هو مش ما عندوش حلول، هو بس عنده تصور، ولكن الحكاية محتاجة ناس تشتغل عليه بجدية، وده ما حصلش لحد وفاته، ما حصلش لحد النهاردة بعد نص قرن يعني. فدي قراءتي للفصل الأخير، لو ده اللي انت قصدك عليه إيمان. طبعا قراءة جميلة، شفتي يا أكمل؟ جميلة فعلا. أنا رغد متينة برضه. طيب طيب دلوقتي أنا متهيأ لي يعني إحنا ممكن نعتبر إن ده يعني نهاية كويسة للقاء، ولخصنا فيه فصل كامل ومهم في آخر الكتاب. ف يعني أنا استمتعت الحقيقة جدا باللقاء ده. الكتاب كان تقيل عليا عشان لازم أعترف يعني، وفي حاجات ما قدرتش أكملها، وأعزي ده للترجمة أكتر منه لمحتوى الكتاب نفسه يعني. فأنا كده حاسس إن أنا يعني استفدت من كل حاجة، عرضك يا إيمان كان وافي، وكل حاجة اتقالت الحقيقة كانت دقيقة وبتنور جزء من أفكار الراجل يعني، فدي حاجة مهمة جدا. فأنا شاكر جدا يعني. إحنا يعني قعدنا ساعتين دلوقتي، أعتقد ده وقت كافي. وبعد كده هنقفل اللقاء ونبقى نتفق بعد كده في الشات مين هيختار يقترح كتب للمرة الجاية. تمام كده؟ تمام. أظن إيمان إن أنتي إحنا مستقرين على شهرين الثلاثة جايين، مش كده ولا إيه؟ طيب أنا هستأذنكم بس هقفل التسجيل وبعدين نتكلم. ها، تمام.